لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إحنا كنا توقفنا في الكلام عن الحج المبرور عند أقوال العلماء في تعريف الحج المبرور. حد يقول له دكتور عمال تصدع دماغي وأقوال العلماء ومش عارف الآيات والأحاديث، طب ما هو يعني هو ده الدين، هو ده العلم. يعني للأسف الشديد من الحاجات المحزنة إن إحنا كتير أصلا من المعاني وكتير من الأصول وكتير من المعاني الكبرى دي إحنا بنحاول نتلقاها سطحية، رغم إنها حاجة مهمة. يعني أنت معذرة لما تقعد 3 4 5 6 ساعات 10 ساعات حتى بتحاول إنك تفهم بشكل كويس جدا جدا وبشكل مؤصل، مش هقول حتى مؤصل تأصيل علمي يعني عميق أو تفصيلي، حتى بشكل مؤصل علميا مسألة إيه هو الحج المبرور. يعني ده هي ما يعني أنت تعملها مرة في عمرك يعني، فالأمر يستحق يا جماعة، ويستحق إن إحنا برضو نكون فاهمين الموضوع من جميع جوانبه، وبلاش دايما يعني نبقى ايه اللي هو برضو نفسية ايه الدين الخلاصة الدين الزتونة، لا يعني انت تعلم وافهم بحيث ان برضو تكون فاهم الكلام ده جاي منين ومحيط بالمسألة من جميع جوانبها. يعني وطلب العلم ده فريضة على الإنسان، خصوصا مثلا المتعلق بالفرائض زي كده، فحاجة مهمة زي كده تستحق صراحة ان الواحد يفهم تفاصيلها. طيب بالنسبة لأقوال العلماء، احنا هنلاحظ ان في تباين بين أقوال العلماء الحقيقة. التباين مش من قبيل التنازع والتعارض، وإنما هو من قبيل التكامل والتعاضد. يعني أقوال العلماء مش متنازعة ومتعارضة، لا هي متكاملة ومتعاضدة. الفكرة كلها إيه اللي خلاها تباينت أو اختلفت؟ إن تنوعت زاوية النظر إلى كلمة المبرور، يعني زاوية النظر للمبرور نفسها تنوعت، فكل واحد بصله من زاوية، وتباينت نوعية التعريف لها تبعا لذلك. يبقى عندنا دلوقتي أقوال أيوة كثيرة ومتباينة، بس مش متنازعة ومتعارضة، لا هي متكاملة ومتعاضدة. تمام؟ ليه؟ لأن زاوية النظر لكلمة المبرور هي تنوعت، فبناء عليه نوعية التعريف تنوعت. يعني مثلا هناك من عرف الكلمة انطلاقا من معناها اللغوي والشرعي، هناك من عرفها منشغلا بثمرتها وما تقول إليه. يعني في ناس عرفوها انطلاقا مثلا من معناها اللغوي والشرعي، مثلا هو الصدق أو التجرد والصفاء، فعرفوا بناء على كده. في ناس لا قالت طب هو الحج المبرور ده هيبقى هي الحج المقبول، هو الافضل عند الله، يبقى عرفوها بالثمره وما تقول له. بس في النهايه التعريفات زي ما قلنا مش بتتعارض، هي بتتعاضد. تمام؟ طيب الحقيقه انا يعني اشهد الله بذلت جهد كبير في ان احاول ان انا استوعب كل ما جاء في تعريف الحج المبرور في كتب شروح الاحاديث وفي كتب الفقه على قد ما اقدر، يعني ويعني أزعم أن أنا يعني طالعت أكثر ما يزيد على 70 تعريف تقريبا للعلماء، ويعني وخصوصا الناس المتقدمين، يعني ربما من المعاصرين من تركنا بعضهم يعني، لكن من المتقدمين من أغلب شراح الحديث، وجمعت الأقوال دي، لأن يعني هو زي ما يعني كان بعض العلماء يقول إنما العلم التحرير، مش فكرة إن إحنا ننقل الأقوال وخلاص، لا أنا عرضتها ورتبتها وحللتها وحطتها تقريبا في احنا عندنا هترجع كل التعريفات دي اللي هي قالوها العلماء لحوالي 7 تعريفات. ماشي؟ هندي كل تعريف منها عنوان. الاول المقبول. الامام البرناوي قال من بر المبرور من بره احسن اليه، وبر الله عمله اي قبله، كأنه أحسن إلى عمله إذ قبله ولم يرده. يبقى هو في علماء قالوا إن المبرور هو المقبول، والمقبول إيه يعني اللي ربنا قبله. طب ربنا قبله جاي منين بقى؟ إيه اللي خلى المبرور مقبول؟ قال إن البر إحسان، وبر الله عمله يعني ربنا أحسن إليه إذ قبل عمله. الإمام النووي بيقول وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل. طيب في ناس هتقول طب هما العلماء قالوا المبرور إزاي؟ يعني هو المبرور ده عن المقبول، طيب هو انا اعرف اصلا ازاي ان هو مقبول ولا مش مقبول؟ فالامام النووي بيقول وقول من قال المبرور المتقبل قد يستشكل من حيث انه لا اطلاع على القبول، وجوابه انه قد قيل من علامات القبول ان يزداد بعده خير. يبقى برضه انت هيجي لك تساؤل تقول طب يعني مش قلنا المبرور المقبول؟ طب وانا اعرف المقبول ازاي؟ يعني هو انا اعملها انا ازاي اصلا؟ ف فبعض العلماء قالوا ايه يعني هو المبرور مقبول، ومقبول يعني يعني بعدها تزداد خيرا، يعني انت مش هتعرف ان انت بريت ولا مبرتش الا بعد ما تخلص. طبعا ده كلام يعني برضو ايه تمام باحترام، بس يعني الكلام ده عمليا انا هعمله ازاي؟ انا هقعد مستني لغايه ما اعمل اي حاجه بقى وخلاص، او يعني اعمل اللي انا انتهيت اليه، واجي في الاخر بقى هعرف لو ازددت خيرا يبقى انا كده كان حج مبرور او مقبول، ما ازددتش يبقى مش مبرور او مقبول. المهم الامام المغربي قال: وقيل انه الذي تظهر ثمرته على صاحبه بان يكون حاله بعده خيرا من حاله قبله. يعني برضو يعني دي اشاره برضو يمكن يعني العلماء هنا بيشيروا لما بعد الحج او اللي بنقول عليه التعزيز او التثبيت والتعزيز، ان الانسان لو كان حجه مبرورا ينتظر انه يكون بعد الحج افضل من حاله قبله. طبعا كل تعريف من التعريفات يعني عشان بس ما نطلش يعني في التفاصيل وذكر الاقوال، انا هتلاقوني في الكتاب الجزء اللي احنا رفعناه اللي هو مقدمات كتاب اسعد الناس بالحج، هتلاقوا الكلام ده وكلام العلماء عليه وده موجود فين بالظبط وتفصيلا. طيب المعنى الثاني اللي ذكروه العلماء الذي يقابله الله بالبر والثواب. يعني بعض الناس قالوا ايه مبرور يعني ربنا هيقابله بالبر والثواب، ده زي مقبول كده، بس هنا قالوا ايه مقبول بقى وربنا يقابل صاحبه بالبر والثواب. القراني قال: وقيل هو المقابلة بالبر وهو الثواب، يعني حج مبرور يعني ربنا قابله بالبر، يعني البر بقى اللي هو ايه الثواب، فالعبد منه البر في الحج وربنا بر حجه يعني قابله بالايه بالثواب. وبرضو يعني مش طب قابله بالثواب ليه عمل ايه؟ نفس القصة نفس المشكلة اللي موجودة في التعريف اللي فات. طيب التعريف الثالث قالوا السالم من المآثم. يعني انا بس يمكن اخترت التعبير ده لانه تعبير لعله علق في الذهن، السالم من المآثم، المبرور يعني السالم من المآثم. وطبعا يمكن ده اشهر ما قيل في تعريف الحج المبرور انه السالم من المآثم. ابو بكر بن العربي بيقول: قال علماؤنا هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق مع الصيانه من سائر المعاصي. يعني قالوا هو اللي امتنع فيه عن الحاجات اللي ربنا نهى عنها والنبي نهى عنها، بس بقى ايه ده عنوان للمعاصي كلها، فهو اللي السالم من المآثم. الامام النووي اختار التعريف ده، قال: الاصح والاشهر ان المبرور هو الذي لا يخالطه اثم ماخوذ من البر وهو الطاعه، فبما انه طائع فما ينفعش يعمل آثام. خلاص فهنا خدوا من البر معنى الخلوص والتنزه. طيب قال الكشميري: قالوا ان الحج المبرور هو السالم عن الجنايات. الاثيوبي بيقول: هو الذي ليس فيه رفث ولا فسوق، معناه انه لا معصيه في حال ايقاعه بل اجتنب فيه المحظورات الشرعيه حال ادائه، فيكون حديث من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته امه، تفسيرا لمعنى قوله الحج المبرور ليس له جزاء للجنه، فإنه إذا رجع كيوم ولادته أمه أي ليس عليه شيء من الذنوب كان من أهل الجنة السابقين إليه. يعني الإثيوبي بيقول إن إحنا هنفسر الحديثين ببعض، من حج فلم هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولادته أمه، هو يتفسر بحديث الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، إذن الذي لم يرفث ولم يفسق هو صاحب الحج المبرور. رغم صراحة باين قوي ان هنا النبي وعد بليس له جزاء الا الجنة، وهناك رجع كيوم ولادته امه، يعني دي حالة ودي حالة اصلا، بس هو اختار ان يفسر ده. طيب المبركفوري اورد اشكالا على ذلك واورد الاجابة عليه، فقال: فان قلت المرتب على المبرور غير المرتب على عدم الرفث والفسوق، الحتة اللي احنا بقولها من شوية، يعني هو الحج المبرور مرتب عليه ايه؟ ليس له جزاء الا الجنة. طيب لم يرفث ولم يفسق مرتب عليه ايه؟ رجع كيوم ولادته امه. يبقى اللي مرتب على ترك الرفث والفسوق رجع كيوم ولادته امه، والمرتب على المبرور ليس له جزاء الا الجنه، يبقى المرتب على ده والمرتب غير المرتب على ده، يعني ده حاجه وده حاجه. طيب فبيقول هو يعني المبركفوري اورد الاشكال ده، فبيقول: لان المرتب على المبرور هو دخول الجنه وهو اخص من الرجوع بلا ذنب. يعني الرجوع بلا ذنب مش لازم يكون الشخص ايه استوجب دخول الجنة في الحالة دي، لأن المراد بدخولها الدخول الأول، والدخول الأول لا يكون إلا مع مغفرة كل الذنوب السابقة واللاحقة، والرجوع بلا ذنب إنما هو في تكفير السابقة. بالضبط، يعني هو الرجوع بلا ذنب في تكفير السابقة. قلت: إذا فسر المبرور بذلك فسر الرجوع بلا ذنب بأنه كناية عن دخول الجنة الدخول الأول المذكور. فلذلك بعد ما أورد الإشكال ده قال إيه؟ قال: يبقى خلاص هنفسر بقى إن الرجوع بلا ذنب هو كأنه دخول الجنة. تمام؟ طيب التعريف الرابع أن الحج المبرور هو الحج الصادق. الصادق يعني الحج صادق، ما احنا قلنا اللي هو صاحبه التزم فيه الصدق. يعني التزم فيه الصدق اللي هو أن أعماله وأحواله تأتي موافقة لمزاعمه وأقواله. القاضي عياض يقول: ويكون بمعنى الصدق وضده الفجور، ومنه برت يمينه، فيكون الحج المبرور الصادق الخالص لله تعالى، اللي هو صاحبه فعلا صدق في ان هو يلتزم ما امر به فيه، وان هو يكون خالصا لله تعالى. طيب المعنى الخامس: الذي اوقعه صاحبه على وجه البر. يعني صاحبه اجتهد ان هو يعمله على اكمل صورة، او اجتهد ان هو يعمله على وجه البر. وده هيبقى قريب شوية من التعريف رقم 6. قال القاري: وهو من البر، وهو اسم جامع للخير. يعني صاحبه اتى فيه بكل خير. التعريف السادس: ان الحج الاكمل. قال القرطبي: الاقوال كلها متقاربه المعنى. وده كلام جميل حقيقه، كلام نفيس من القرطبي. ده مش القرطبي المفسر، ده القرطبي صاحب المفهم. المهم بيقول: الاقوال كلها متقاربه المعنى، وهو انه الحج الذي وفيت احكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل. يعني هو بيقول ان هو الحج، هو بيقول هنا بقى ان الحج المبرور هو ايه؟ الحج الاكمل، اللي هو ايه؟ صاحبه وفى الاحكام كلها واوقعه موافقا لما طلب منه على الوجه الاكمل. فالقرطبي بيقول ان كل الاقوال دي في الاخير هترد للقول ده اللي هو بيرى ان هو افضلها. وابن الجوزي بيقول: معنى المبرور الذي قد اقيمت فروضه وسننه. يعني هو اقام كل حاجه فيها على الايه؟ باختصار ان يكون عمله على الصوره الاكمل. طيب وده يمكن الى حد كبير عملي شويه، بس هياخدنا برضو طب ليه ما تسماش الحج الاكمل؟ ليه ما تسماش ليه تم اختيار البر بالذات؟ يعني ليه تم اختيار البر انه يكون وصف للحج ده؟ طيب وهنناقش التعريفات دي بعد شويه، لان زي ما قلت هي مش فكره ان انا ما تزعلني، انا ما تزعلش مني ان انا اقعد اقول لك قال فلان وقال علان وخلاص. يعني فكره ان الاقوال دي كلها تتجمع تترد كلها يعني ده القول ده مثلا قالوا 20 قالوا 15 قالوا فلان قالوا فلان، وبعدين القول ده علاقته بالقول ده ايه وايه وجهه، وان يتم مناقشه الاقوال برضه. التعريف السابع والاخير: ان البر او الحج المبرور هو فعل اعمال البر في الحج. ان واحد بيحج، بس هو بيحج بيعمل اعمال البر، حريص على اعمال البر. فيرى ابن الجوزي وغيره ان المبرور قد تعني ايضا فعل البر في الحج. تمام، دي سبع تعريفات. طيب خلونا بقى ناخد شويه ملاحظات على التعريفات. ماشي، اولا هناك تعريفات قد تدخل في بعضها، يعني هم سبعة بس في حاجة تخش في الثاني. فالثاني الذي يقابله الله بالبر والثواب يدخل في معنى الأول اللي هو المقبول. تمام، مقبول ويقابله بر والثواب يدخل في معنى واحد. والرابع اللي هو الصادق الخالص لله يدخل في الثالث اللي هو السالم من المآثم. ما هو السالم من المآثم ده اللي هو فعلا صاحبه إيه؟ ما هو من المآثم إن هو يكون كذب فيه، يعني ما أوقعوش على وجه الصدق. والسابع اللي هو فعل أعمال البر في الحج يدخل في معنى الخامس الذي أوقعه صاحبه على وجه البر. يبقى كده عندنا تقريبا ثلاث أقوال هتدخل في ثلاث أقوال. الثاني يدخل في الأول، واللي متابعين معانا، والرابع يدخل في الثالث، وعندنا كمان السابع يدخل في الخامس. طيب والذي بدوره يدخل في معنى السادس اللي هو الأكمل. يبقى السابع هيدخل في معنى الخامس، والسابع والخامس هيدخلوا في معنى الايه؟ السادس اللي هو الايه؟ الاكمل. وعليه يمكننا اختصار الاقوال الى، يعني ممكن نختصر السبعه لثلاثه. الاول وهو الاشهر السالم من المآثم، مش الاول في الذكر، لا الاول في الشهره، من رفث وفسوق وعصيان ورياء وسمعه وغيرها، اللي هو الصادق الخالص على كلام مثلا عياض او القاضي عياض، وده اللي رجحه النووي وغيره، ان هو السالم من المآثم ما فيهوش اي مآثم. وهنناقش الكلام ده هنشوف. يعني التعريف الثاني برضو اللي هو الاوسط في الشهره، يعني اقل في الشهره من اللي عدى، انه المقبول الذي يحسن الله لعبده بمقابلته بالثواب، فيكون العبد بعده خيرا منه قبله، ورجحه ابن عبد البر وغيره. تمام. طيب المعنى الثالث اللي هو الاقل في الشهره بس هو اشمل، انه هو الاكمل على وجه البر بمراعاة أركانه وسننه وأعمال البر والإحسان فيه، وده اللي رجحه القرطبي. تمام وغيره. يبقى دول ثلاث أقوال المقبول، عذرا السالم من المآثم، المقبول الأكمل. طيب ده أول تعليق لنا أو أول ملحوظة لنا على التعريفات، ممكن نردها في الآخر لثلاث تعريفات. طيب ثاني ملحوظة لنا على التعريفات إيه؟ إن معظم العلماء يريدون أكثر من قول، وبعضهم يرجح وبعضهم يحاول إيجاد خيط جامع للأقوال. يبقى أغلب العلماء لما بيجوا يذكروا، لما تشوفوا في كتبهم بيتكلموا عن الحج المبرور يقول قيل فيه وقيل وقيل وقيل وقيل، بيذكر أكثر من قول. بعضهم ممكن يرجح زي الإمام النووي، والبعض الآخر ممكن يحاول يوجد خيط جامع للأقوال زي القرطبي مثلا ما قال إن كلها ترجع للحج الذي وفيت أحكامه، والقليل منهم يورد قولا واحدا يرى أن كل الأقوال تعود إليه. يعني نلاحظ ان العلماء نفسهم ما اهتموش بانهم يرجحوا، او كثير منهم ما اهتمش بانه يرجح تعريف على الثاني او يحرر ويناقش تعريفات الاخرى. ولذلك بقى النقطه الثالثه، الملاحظه الثالثه، لم يعتني معظم من ذكرنا اقوالهم بمناقشه الاقوال وتحريرها. يعني فعلا دي من الحاجات الواحد لاحظها، مش عارف بقى ايه الفكره بالضبط، يعني هنشوف يعني الموضوع، لكن هما ما يعني ما اعتنوش بانه يناقش القول ده ويناقش القول ده ويحرره، هو ذكر قيل فيه كذا وقيل فيه كذا وخلاص. تمام. اللهم إلا من حاجات يسيرة، يعني لم يعتني معظم من ذكرنا أقوالهم بناقشة الأقوال وتحريرها، والذين ناقشوا الأقوال ناقشوها بإيجاز كالنووي والمبار كفوري. يعني النووي مثلا ناقش مسألة أنه قيل المقبول، طب لا اطلع على القبول، والمبار كفوري ناقش مثلا أنه فسر بأنه لا رفث فيه ولا فسوق، طب إزاي وده كذا وده كذا. ولعلهم كانوا يرون أن المسألة كانت واضحة ومشهورة لدرجة لا تحتاج لبسط ومناقشة. دي برضو مسألة مهمة، كلام العلماء او انتاجهم مرتبط الى حد كبير بالواقع بتاعهم. يعني فهم يمكن في الواقع بتاعهم ما كانش فيه مشكله في القضيه دي، والقصه مفهومه والناس عارفه ان البر يفيد كذا وكذا وكذا واستعماله في اللغه كذا، فكان الامر واضح. لكن طبعا احنا في زمان يعني الامر لا شك فيه اختلاف. طيب رابعا، الملاحظه الرابعه، معظم من ذكرنا اقوالهم لم يستخدموا نصوص الوحي الاخرى التي جاءت فيها كلمه البر في تفسير الحج المبرور. دي بقى مساله مهمه، إن أغلب العلماء هو قال إن تعريف المبرور كذا كذا كذا، طب هي كلمة البر نفسها جاليها استعمال في النصوص الشرعية، ليه ما تمش استعماله؟ في بعض العلماء أورد مثلا الحديث بتاع لما النبي سئل وما بره قال إيه؟ قال إطعام الطعام يطيب الكلام، زي ابن حجر مثلا، وقال ده بس ما أوردش الرواية دي، قال أورد رواية إطعام الطعام وإفشاء السلام، وساعتها قال وهذا إن صح فهو تفسير صريح للإيه؟ للبر. وكذلك لم يستخدم معظمهم النصوص التي فسرت بر الحج من القرآن أو السنة، برضو الغالبية ما استخدمهاش. ولعل بعضهم كان يرى ضعف نصوص السنة التي تعرف البر كما حدث مع ابن حجر وغيره، أو يرى أنها من باب التفسير بالمثال كما حدث مع الطيبي وغيره. يعني الطيبي شاف أنها من باب التفسير بالمثال، وابن حجر شاف أن الحديث دي هي حديث ضعيف. طبعا أنا قلت إحنا ما فيش أي حديث أوردناه إلا حديث استقاط من أهل العلم، من أهل العلم بالحديث تحديدا صحوا، فمثلا الحديث ده صحه الشيخ الألباني وغيره. خامسا، يشكل على القول الأول، ركز بقى عشان نشوف بقى نناقش الأقوال مع بعض. يشكل على القول الأول المقبول أنه لا سبيل إلى معرفته، لا سبيل إلى معرفته قبل الحج. طب أنا دلوقتي لو كان تفسير المبرور هو المقبول، أنا هعرف إزاي قبل الحج؟ فالراغب في الحج يحتاج إلى أن يتعرف على معنى البر ولوازمه قبل الحج. أنا عايز قبل ما حج أكون عارف أصلا البر إيه والمبرور إيه، مش هيتقال لي مثلا المبرور هو المقبول، طب أنا هعرف منين؟ فإن أخبرناه بأن المبرور هو المقبول الذي سيصير بعده أفضل منه قبله، فإنه سيسأل ولا شك فكيف أصل إلى ذلك الحج الإيه المقبول أكيد. وقد أورد النووي إشكالا حول طريقة معرفة القبول وأجاب عليه، لكنه لم يرد ذلك الإشكال. يعني هو النووي الإشكال اللي أورده قال إيه؟ طب إحنا ملناش اطلاع على القبول، هنعرف إزاي إنه مقبول؟ فقال إن هم قالوا إنه يكون بعده أحسن منه قبله، بس هو ما أوردش الإشكال بقى الأصلي اللي هو أصلاً أنا إيه الحاجات اللي أنا لازم أحرص عليها من الأول عشان يبقى حج مقبول. ولعلهم يعني كانوا يعتقدوا المسألة دي واضحة، لكنه لم يرد ذلك الإشكال هو الأهم في نظري اللي هو إيه؟ ايه الحاجات بقى اللي انا يعني خدوا بالكم عشان بس الناس يعني دماغها ما تروحش دلوقتي. لو عرفنا المبرور بانه المقبول، انت هتسال طب ازاي اعرف ان هو قبل؟ هيتقال لك ان انت تكون بعده احسن منك قبله. طب كده كويس، ده اشكال ربنا عليه. بس في اشكال تاني بقى، المقبول ده ايه مواصفاته عشان احرص عليها انا من بدري؟ لا، الاشكال ده بقى ما اوردوش النووي، ولذلك هو الأهم أصلا، إن إيه الحاجات اللي أعرفها عشان يبقى حجي مقبولا، عشان أكون بعده خيرا مني قبله، ده أكيد لازم أعرفه. فإن قال قائل سنقول له الحج المقبول هو الذي يؤديه المرء على الصورة المطلوبة، يعني مثلا يقول له بقى الحج المقبول هو إيه، هو مثلا خالص لله الموافق لسنة رسول الله أو اللي تؤديه على الصورة المطلوبة، لآل قولهم في النهاية إلى قول القرطبي الجامع، ولا يكون هناك حاجة إلى مثل هذا القول. يبقى ساعتها مثلا قولهم يبقى عبارة عن إيه، هو المبرور اللي يؤديه صاحبه على الوجه الأكمل ويأتي بفروضه سننه، طب هو ده اللي قال القرطبي، يبقى إذن القول ده ملوش معنى. تمام، اللهم إلا أنه إيه يعني بس يحمس الشخص على أنه إيه يعني، أو يفهم الشخص أنه هو لما يحرص يعني الحج المبرور مش أي حج وخلاص، لا الحج اللي فعلا توفرت فيه شروط القبول. طيب أما القول الثالث اللي هو الأكمل الذي وفيت أحكامه، هو قول القرطبي اللي قلنا أنه ممكن لو فضلنا نمشي نمشي نمشي مع قول اللي قاله بالقبول أن المبرور هو المقبول هياخدنا القول القرطبي. أما القول الثالث الأكمل الذي وفيت أحكامه فإنه يشكل عليه أيضا أن ذلك تحصيل حاصل، فإنه لا يؤمر العبد بطاعة ثم يقال له اعتني بتوفيتها أحكامها، لأن هذا أمر بدهي. طب ما طبيعي يعني أن أنا مثلا ربنا يأمرني بالصلاة، وأكيد بيأمرني بأنهي صلاة، بأكمل صلاة، ويأمرني بصوم، أنهي صوم، أكمل صوم، فلما أقول له أن المبرور هو الأكمل فما دي حاجة بدهية، يعني أكيد العمل اللي إيه هو الأكمل برضه، بس هو الأكمل في إيه، الأكمل إزاي؟ ولو كان الأمر كذلك فما سر الوصف بالمبرور دون غيره من الأوصاف، لا سيما وكلمة البر لها دلالاتها ومراميها. يعني لو كان الحج المبرور هو الأفضل أو هو الأكمل، ثم هو ده اللي فهمناه أصلا، احنا فاهمين من النص الحج المبرور هو ليه الأفضل أو الأكمل، بس إيه هو ده المبرور، ليه مبرور، ليه اللفظ دي بالذات. طيب ده كده مناقشة القول الأول والثالث. القول الثاني بقى السالم من المآثم، ناخد بالنا بقى من حاجة يشكل عليه، هو قول جميل حياة جدا بس يشكل عليه إيه، أنه يحصر المبرور في التخلي عن المنهيات من نواقص ونواقض، ولا يراعي البر الذي هو التحلي بأمور مهمة كالطاعة والإحسان وغيره. يعني مثلا القول ده ما هيراعيش فكرة إيه اللي هو ده أصلا النبي في تعريفه للبر يعني ذكر حاجات متعدية مش لازمة، فقال إطعام الطعام وطيب الكلام، والاثنين دول أصلا مش هم إيه لما نركز فيهم فين بقى البعد اللي هو قال السالم من المآثم، فين البعد بتاع الإحسان إلى الآخرين والصلة، فين البعد بتاع يعني في أبعاد أخرى مش هيراعيها أصلا. وقد أورد المبركفوري إشكالا مشهورا حول تباين الثواب المترتب على حديث الحج المبرور وذلك المترتب على حديث التنزه عن الفسوق والعصيان والرفث وغيرها، ولم تكن الإجابة التي أوردها شافية، ويبقى الإشكال فعلا قائما، لو كانت كل تلك الأحاديث بمعنى واحد فلماذا اختلف الثواب؟ يعني لو هو المبرور هو اللي مفهوش رفث ولا فسوق ليه الثواب اختلف بحيث يستلزم إدخال ثواب في آخر تعسفا وتكلفا؟ يبقى بقى دخل الثواب في تاني قال يبقى هو ده هو ده، لا أكيد دي حاجة ودي حاجة. طيب يعني أنت مش عاجبك حد؟ لا والله يا مش سألت مش عاجبني، يعني حاشة أن الإنسان العلماء يعني حذاء الواحد منهم فوق رؤوسنا ونجلهم ونقدرهم، بس احنا بنناقش مناقشة علمية، وبرضه مش مناقشة علمية يعني برضه حد يقول كده بنجرأ الناس على العلماء، لا والله أنا قعدت قرابة 15 يوم بس بتابع أقوال العلماء وأشوف كلام ده وكلام ده وكلام ده وده قال إيه وده قال إيه وده قال إيه، ونحرر المسألة وبرضه نناقش القول، إن القول مثلا هو ده اجتهاد عالم واجتهاد جميل، والعالم برضه لو أتيح له هيجيب عنه، وأنا هجيب نقطة جميلة دلوقتي بعد شوية إن كل واحد منهم كلامه لما تفضل ماشي معاه ماشي معاه ماشي معاه هياخدك لنفس الطريق في الآخر. يعني مثلا اللي قال السالم من المآثم هتقول له طب فين البر والإحسان الباقي؟ يقول لك أيوه ما هو ما يأذيش ويعمل ويودي، فهيحطه من لوازم قوله علشان في النهاية نصل لصورة واحدة، بس زي ما قلنا كل واحد بيعرف من زاوية، بس الطريقة نفسها اللي تم سلوكها في التعريف هو ده اللي بنناقشها يعني. ولذلك أنا بقول إيه بقى، ركز لي، من أروع وأبدع وأنفع وأجمع وأوسع تعريفات الحج المبرور تعريف الحافظ ابن رجب رضوان الله عليه، عشان بس نقول انت هتخترعش، لا انا اخترت الحقيقه ان افضل من عرف الحافظ ابن رجب بعد دراسه للتعريفات دي كلها. ليه بقى؟ لانه قام بتحليل كلمه المبرور وردها الى استعمالاتها الشرعيه، وانطلق في تعريفها من نصوص الوحي التي تحدثت عن البر في مقامات اخرى، وتمركز كلامه حول المعاني الرئيسيه للبر لغه وشرعا. يعني ده من الحاجات الجميله الحافظ ابن رجب عمل ايه، يعني الحمد لله انا حاولت اعمل الكلام ده كده بالفطره العلميه اللي هو ايه ان انا اشوف استعماله في اللغه، استعماله في الشريعه، استعمال كلمه البر، استعمال العام، بعدين الاستعمال الخاص، واشوف. فانا وجدت ان رجب رحمه الله عمل الكلام ده، يعني رحمه الله عليه، انه فعلا ده الطريق اللي سلكه، ان هو حلل كلمه المبرور، البر اصلا هو ايه في اللغه، وما وقفش عندها كتير، بس وقف عند استعمال البر في الشريعه. ما هو ربنا قال ولكن البر من اتقى، وربنا قال ليس البر، طب ما هو في تعريفات اهو، والنبي قال البر حسن الخلق في احاديث اخرى، طب ما في تعريفات للبر، ليه احنا سايبين بقى التعريفات دي وركنينها خالص؟ ليه هنا لما نيجي نقول الحج المبرور ما بنراعيش برضو ان هو اللي توفر فيه البر اللي جاء وصفه في النصوص الشرعيه الثانيه؟ هي دي الفكره ان ابن رجب رحمه الله عليه عمل كده، حلل كلمه المبرور وردها للاستعمالات الشرعيه، وانطلق في تعريفها من نصوص الوحي اللي تحدثت عن البر في مقامات اخرى، وتمركز كلامه حول المعاني الرئيسيه للبر لغه وشرعا. لو لبس صديق المقام كنا ذكرنا كلامه تفصيلا، بس هو تمركز كلامه في البر عباره عن ايه؟ الصله والاحسان، الصلاح والطاعه، الصفاء والخلوص والتنزل. كنت دايما اقول الثلاث صادات دي، الصله والاحسان اللي هو للاخرين وغيره كده، الصلاح والطاعه ان هو يكون صالح في نفسه، الحج ده حج صالح ويكون في طاعه لله، الصفاء والخلوص والتنزل. ولا بد من مراجعه كلامه بتمامه، لكننا نورد هنا خلاصه كلامه ايثارا للاختصار وفرارا من التكرار. خلاصه كلامه يقول ايه؟ يقول وانما يكون مبرورا باجتماع امرين فيه، احدهما الاتيان فيه باعمال البر. والبر شوف بقى يقول لك ابي هو يكون مبرور لما يجتمع فيه امرين. اول واحد فيهم الاتيان فيه باعمال البر، فيه نعمل اعمال البر. والبر يطلق بمعنيين، قصده فين؟ في الاطلاق الشرعي. احدهما بمعنى الاحسان الى الناس، كما يقال البر والصله وضده العقوق. والمعنى الثاني فعل الطاعات كلها. ده بر، انه يعمل الطاعات، انه يكون مطيع، ده اللي هو الاتيان فيه باعمال البر. وضده الاثم. طيب الامر الثاني، ما هو قال هيكون مبرور باجتماع امرين فيه، الاتيان فيه باعمال البر، وقال ان هو صورتين. والامر الثاني مما يكمل بر الحج اجتناب افعال الاثم فيه من الرفث والفسوق والمعاصي. كلام جميل وجامع، وفعلا انطلقات هيله من نصوص الوحي اللي ورد فيها كلمه البر. وممن سلك نفس طريق التعريف المركب، ان البر مش تعريف بسيط، هو تعريف مركب، يعني اكثر من حاجه مع بعض، وده اللي برضه بنحب نوضحه، انه مش تعريف بسيط، تعريف مركب، يعني اكثر من حاجه مع بعض. الحج المبرور اللي بقى فيه اكثر من حاجه مع بعض. الشيخ العثيمين رحمه الله حيث قال فالحج المبرور هو الذي اجتمعت فيه امور، ان يكون خالصا لله، ان يكون على صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، ان يكون من مال مباح ليس حراما، ان يجتنب فيه الرفث والفسوق والجلال. فيعني شوف برضه هو ايه، راى انه يكون مجتمع فيه امور ما ياخدوش في اتجاه واحد. ورغم ان تعريف الشيخ العثيمين دون تعريف الحافظ ابن رجب في احاطته وشموله ودقته، يعني طبعا هو يعني تعريف الحافظ ابن رجب صراحه افضل وادق، لكنه افضل من مجرد الاقتصار على معنى واحد غير واضح الملامح عمليا. لذلك حتى يمكن الجميل في تعريف ابن رجب، او الجميل في تعريف الشيخ العثيمين رحمهم الله، انه ايه، تعريف عملي، اعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه تبقى كده عملت البر في الحج. طيب وانا قلت ان ده كان شاغلنا، هو ده اللي كان شاغلنا اكتر، ان احنا ايه اللي نعمله بالظبط عشان نبقى حققنا البر في الحج، عشان يبقى حجنا حج مبرور. طيب بعد ما او يعني اتكلمنا عن الاستعمال اللغوي لكلمه البر، والاستعمال الشرعي العام لكلمه البر، والاستعمال الشرعي الخاص لكلمه البر في باب الحج والعمره، واتكلمنا عن اقوال العلماء في تعريف البر، وخدنا شويه ملاحظات عليها. الخلاصه بقى، خلاصه الكلام ده والترجيح، يعني احنا بعد الكلام ده كله بقى عايزين ناخد خلاصه كده وترجيح اللي احنا بنتكلم فيه. يعني بعد ذلك الاستعراض المستفيض بما يتعلق بلفظه المبرور نخلص الى مجموعه من الامور. تمام، في حاجات بقى هنخلص ليها كده، واحد اثنين ثلاثه اربعه نركز فيهم مع بعض، لان حتى لو بعض الناس لو صدع من الكلام اللي عدى، ولا حاسس ان الكلام دقيق قوي عميق قوي يا دكتور ودخلتنا يمين وشمال ولفيت بينا، بس انا بقول ان ده انا احب الناس تكون فاهمه، وزي ما قلت الامر يستحق، لان ليس له جزاء الا الجنه. يعني الجنه تستحق، الوصف العام لحد تستحق كده، لما مثلا يكون المقصد العام من الصوم تحقيق التقوى، وانت ما تبقاش عارف ايه التقوى وما حررتش التقوى وتعملها ازاي وايه قصتها، ما تزعلش مني، انت ازاي هتحقق المستهدف ده والحلم ده؟ واحنا لاحظنا في النصوص ان هو فعلا واضح في ذهن النبي، واضح في ذهن الصحابه، ان تحقيق البر في الحج او ان الانسان يكون حج مبرور ده حلم. حلمك لازم تحط هدف كبير تحطه قدام عينيك عشان تحققه. نسال الله ان لا يحرمنا الحج من بعد. طيب الحاجات اللي هنخلص ليها بقى، اول حاجه، اولا في الاستعمال اللغوي يرد ابن فارس كل الاستعمالات إلى الصدق. يعني أنا أحاول ألخص جماعة اللي أنا قلته كله في المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة اللي قبلها فيما يتعلق بالدهر وفي أول المحاضرة دي كمان في الاستعمال اللغوي. ابن فارس يرد كل الاستعمالات للصدق، يعني بيشوف أن كل الاستعمالات البيضة طالعة من كلمة الصدق. الراغب يردها إلى التوسع، ووافقه معظم العلماء أن البر من التوسع والزيادة. ويدور البر بالكسر حول مجموعة من المعاني، يعني البر بالكسر بيدور حول مجموعة من المعاني أبرزها الصدق والطاعة والصلاح والإصلاح والصلة والإحسان والصفاء والتجرد والخلوص والتنزه والكثرة والزيادة والغلبة اللي هي أبرة، يعني غلبة أو كثرة أو زادة. ماشي؟ طيب الكثرة والزيادة والغلبة اللي هي من أبرة، وبناء عليه تكون كلمة برة بمعنى صدقة وصلحة وصفة أو تنزه، كما يكون بمعنى أطاع غيره وأحسن لغيره. ده على مستوى اللغة، يعني على مستوى اللغة برة يعني صدقة وصلحة وصفة أو تنزه وأطاع غيره وأحسن لغيره. تمام؟ وده كده خلاصة الكلام في المسألة اللغوية. طيب في الاستعمال الشرعي العام بعد استقراء نصوص الوحي التي جاءت فيها مادة البر بالكسر وتفاسيرها وشروحاتها، نجد أن كلمة البر قد جاء في الوحي بمعنى بمعظم المعاني اللغوية السابقة. يعني كلمة البر جاءت في الوحي تقريبا بنفس استعمالاتها في اللغة، فقد جاء بمعنى الصدق والطاعة والخير والصلاح والإصلاح والصلة والإحسان والصفاء والخلوص والتنزه. وربما أشار النص الواحد من نصوص الوحي لأكثر من معنى من معاني البر ككلمة برارة، برارة والتي تشير تقريبا إلى كل المعاني. طيب في الاستعمال الشرعي العام تقريبا نفس الاستعمال اللغوي. طيب النقطة الثالثة في الخلاصة، في الاستعمال الشرعي الخاص في باب الحج كانت هناك نصوص عرفت البر بالكسر، كان أبرزها وأصرحها قوله إطعام الطعام وطيب الكلام، كلمنا عنه بالتفصيل. وقد قمنا بتحليل هذين الأمرين فوجدنا أنهما يشتملان على معظم معاني البر تقريبا. يعني بابي أمي صلى الله عليه وسلم يمكن في الجملتين، يعني الكلمتين دول أربع كلمات إطعام الطعام وطيب الكلام، هو النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا اشتمل على كل معاني البر اللي جت في اللغة واللي جت في الاستعمال الشرعي. طيب ومن النصوص دي برضو قوله فإن البر ليس بالإيضاع أو الإسراع، والذي أشار إلى أن البر يستلزم التنزه عن المآثم لا سيما إيذاء الإنسان والحيوان والصدق والتوافق بين الظاهر والباطن والإحسان واحتمال الأذى والطاعة والتزام الشرعي. ده كلمهم. ومنها برضو قوله قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت كما تحلون، والذي يشير إلى أن البر يستلزم التزام شرع الله والصدق والوفاء ما عهد عليه العبد مولاه. ومنها قوله تعالى يسألنك عن أهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وكلمنا عنه. ومنها قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، وده كلمنا عنه. دول خمس نصوص كده. وبما أن الحج المبرور هو أفضل الحج، لذا فإن الحديث التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الحج وأحسنه تعتبر تعريفا للحج المبرور أيضا. فمنها لما سئل أي الحج أفضل قال العج والفج، برضو حديث الشعث التفل، الشعث التفل. ودول يعني أنا طبعا بتكلم بسرعة في الحتة دي عشان دول إحنا شرحناهم بالتفصيل. طيب ده كده دول ثلاث وقفات حتى الآن أو ثلاث خلاصات. الرابعة بقى، رابعا تباينت أقوال العلماء كثيرا في تعريف الحج المبرور، وذلك التباين ليس من قبيل التنازع أو التعارض وإنما هو من قبيل التكامل أو التعاضد. وبرضو ده خلاصة الكلام اللي احنا برضو كلمنا فيه عن كلام العلماء، وقلنا أن أروعها وأبدعها وأنفعها وأجمعها وأوسعها تعريف الحافظ المعجم. تمام كده؟ طيب خامسا، يبقى اللي عدى ده الأربعة ده كان كأنه الأربعة اللي عدوا كانوا ملخص بس كده أو خلاصات اللي احنا قلناه في الجزء اللي فات. طيب خامسا، بما ان كل من عرف كلمه المبرور من العلماء قد ردها الى اصلها وهو البر بالكسر، يعني كل اللي عرف كلمه المبرور قال لك هي جايه منين؟ من البر. تمام. طيب فالمطلوب ببساطه ان نتعرف على معنى كلمه البر وما تدل عليه في اللغه، ثم ننظر هل جاءت الشريعه بمعنى جديد لها. فوجدنا ان الشريعه قد استعملت كلمه البر في نفس ميادين المعاني التي جاءت في اللغه تقريبا. تمام كده، تقريبا هي يعني. فده بما ان العلماء قالوا المبرور ده منين، ما هم العلماء لو قالوا المبرور ده مثلا من الصادق من الصدق من اي ماده تاني ما كناش هنشغل بالنا بتحرير الماده اصلا. انما بما انهم قالوا ان المبرور من البر يبقى نرجع بقى للمادة دي برأة أو مادة برأة، نرجع لها ونشوف هي في اللغة إيه في الشريعة. طيب وبقي أن نعرف هل تم استعمال كلمة البر في باب الحج استعمالا خاصا؟ يعني هل الكلمة بقى ما هو كده هي لها استعمال في اللغة معروف، ولما شفنا استعمالها في الشريعة لقيناه تقريبا متطابق مع استعمالها في اللغة. طب هل بقى في الحج هي لها استعمال خاص ولا هو نفس الاستعمال؟ هو ده السؤال. يعني أنا بقول بحاول أفهم يعني أوصل مع حضراتكم بس لإيه بيه، هو الأمر بسيط تمام. فوجدنا أن النصوص التي صرحت ولمحت بتعريف البر في باب الحج قد عرفته تعريفا عمليا كما هي عادة نصوص الوحي، لكن عند تحليل تلك التعريفات نجد أنها تتسق مع الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي لها. يعني لما نشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم عرف البر، لما جاب سيرة البر في الكلام، لما نصوص القرآن جابت سيرة البر، وخصوصا مثلا في إشارة لباب الحج، طيب الاستعمال كان إيه؟ لأن لقيه متسق مع الاستعمال اللغوي والاستعمال الشرعي العام مع التأكيد على أموره. تمام كده؟ دي النقطة الخامسة اللي حابين نأكد عليها في الخلاصة. النقطة السادسة اللي نأكد عليها في الخلاصة، ما يشغلنا في الحقيقة هو التقريب والتيسير والتقطير وليس مجرد التنظير والتحرير. يعني ما حد يقول لي أنت عمال تنظر وتحرر وتروح، لا، إحنا بننظر ونحرر عشان نقرب ونمثل ونؤطر. وعليه فالسؤال الذي كنا نبحث عن إجابة الله، كيف يكون حجنا مبرورا؟ ما هي الصفات التي يستلزمها الحج المبرور؟ يعني احنا مش شغلنا كل القصة دي وعملنا في اللغة وفي الشريعة والقصة دي عشان للطرف العلمي يعني، ولا لمجرد التنظير للتنظير، ولا التأصيل للتأصيل، لا، احنا عايزين تأصيل للتفعيل، عايزين تأصيل للتنزيل، ننزل الكلام ده على واقعنا، تأصيل للتمثيل، ندي مثال واقعي، يعني تأصيل وتعليل وتحليل عشان نوصل في النهاية للتفعيل والتنزيل والتمثيل، يبقى الكلام ده واقع يعني، هذه الفكرة كلها. لذلك نقول المبرور على بناء اسم المفعول من برة، لكن من الذي بر الحج؟ ركز بقى عشان الجيل ده مهم، ومش اسم الحج المبرور. طيب مبرور على بناء اسم المفعول، طيب من ايه؟ من برة. طيب مين بقى اللي بر الحج ده؟ لو كان القائم بالبر الحاج نفسه، انا اللي بريت الحج بتاعي، فيكون المراد ان الحاج حافظ على جعل الحج متصفا بصفات البر اللازم. ركز بقى عشان الجيل ده مهم جدا جدا جدا، ده الزتون يعني زي بقول خلاص. هو مبرور على وزن مفعول، زي مثلا اكل ماكول، يبقى فعله مبني للمجهول اللي هو اكل. طيب اكل بقى مين اللي اكل؟ واضح؟ فلما نقول النهارده مبرور على وزن مفعول يبقى ايه؟ من ايه؟ من بره. مين بقى اللي بر الحج؟ اللي بر الحج ده ممكن الحج اللي انا هعمله اللي هيبقى اسمه مبرور عند ربنا، ماشي؟ يا اما ان الحج نفسه هو اللي بره، يا اما ربنا اللي بر الحج ده. ربنا بر الحج، هنشوف ازاي ربنا بر الحج. طب انا بقى بريت الحج ازاي؟ اما ان انا حافظت على جعل الحج متصف بصفات البر اللازم، يعني حج صادق، حج صافي، حج صالح. صادق صافي حج صادق، هو في حج كذاب؟ لا، صادق زي ما قلنا ان هو يكون في تواطؤ بين الاقوال والاعمال والاحوال، ان يكون في الظاهر ماشي مع الباطن، يكون في القلب مع القالب. صالح يعني يكون على ايه؟ على مراد الله، يعني خالصا لله على طريقة رسول الله. صافي يعني ما فيهوش الايه؟ ما فيهوش الشوائب او النواقص او النواقض. بر الحج اي وقع على وجه البر، فصدق وكمل وصلح وخلص وصفي من المآثم. طيب وده يستلزم ان الحاج يكون برا في نفسه، لان هو اللي بيقوم بالحج، فيكون هو نفسه بقى صادق، يكون صالح، ويكون عنده الصفاء والتجرد، فيؤدي الحج على وجهه المشروع في الوحي اتباعا للمأمور صدقا وصلاحا، واجتنابا للمحظور صفاء واتقاء. تمام كده؟ طيب ويكون المراد ايضا، يبقى لو كان القائم بالبر اللي بر الحج هو الحج نفسه، يبقى هو اتصف بصفات البر اللازمه، خلى الحج بتاعه متصف بصفات البر اللازمه، فنقول الحج ده الحج بتاع الولد ده مبرور، بتاع الراجل ده مبرور. ليه مبرور؟ علشان فيه صدق، فيه صلاح، فيه صفاء. طب مين اللي بيبشر الحج؟ هو انا اصلا، فانا هعمل ايه؟ هحافظ على ان انا اتصف بالحاجات دي في نفسي، فاتبع المأمور صدقا وصلاحا، واجتنب المحذور صفاء واتقاء. طيب يكون المراد ايضا ان الحاج حافظ على صفات البر المتعدية، ده كده البر اللازم، اللازم اللي هو فينا. المتعدي بقى اللي هو الغيري، اللي هي ايه بقى صفات البر المتعدية؟ من الطاعة والإحسان والاستعلاء. استعلاء يعني الافتخار يعني على الناس، لا، استعلاء فوق المقاس. بر الحج أي تجلت فيه أعمال البر، وذلك يستلزم أن يبر الحاج بغيره. يبقى دي كانت تستلزم أن الحج يكون بر في نفسه، يبقى تستلزم أن يبر الحج بإيه؟ بغيره، فيبر ربه بطاعته والانقياد له، يبقى يبر ربنا بأنه إيه؟ يطيع ربنا وينقاد له، ويبر الخلق بالصلة والإحسان المادي والمعنوي، ويبر عن المآثم بالصبر والاستعلاء عليه. يبقى في بقى هو حاجة في نفسه اللي هو اللازم، صفات البر اللازمة وصفات البر المتعدية، تمام كده؟ ده لو كان يبقى أنا لما أنا أتصف بصفات البر اللازمة في الحج وأتصف بصفات البر المتعدية في الحج، يبقى أنا كده بريت بحجي، أنا كده بريت بحجي. يبقى مين اللي قائم ببر الحج ده؟ أنا اللي بريت بالحج بتاعي، تمام؟ طيب، أو يكون القائم بالبر هو الرب سبحانه وتعالى، فيكون المعنى بأن الحج مبرور من عند الله، أي أحسن الله لعبده فيه وصدقه فيما وعده به، البر يجب عن الصدق، وذلك بتيسيره له وإعانته عليه وقبوله منه ومقابلته لبر العبد بما وعده به من الثواب العاجل والآجل. يعني يبقى ربنا بر بحجي، حج مبرور، يعني ربنا بره، بر الحج ده. يعني بر الحج ده ان هو احسن لي فيه، تجلى بره بي فيه، وصدقني في اللي وعدني به. طب وده تم ازاي؟ يسروا لي واعني عليه وقبلوا مني وقابل بر فيه باللي وعدني به من الثواب العاجل، ان يكون حاله افضل بعد الحج، والاجل اللي هو الجنة. واضح كده؟ يبقى اما البر ده بقى الحج المبرور ده، اما ان اللي بر الحج هو العبد نفسه، او اللي بر الحج الرب. فالرب بر حج يعني ايه؟ يعني احسن الي فيه وصدقني فيما وعدني به، بانه بقى يسره لي واعني عليه وقبله مني وقابل بر في الحج بانه هو بالحاجات اللي وعدني بيها عاجلا او اجلا. ركز بقى عشان الحته دي مهمه. اما على التحرير، فلو كان معنى المبرور المقبول فسنقول فكيف يكون مقبولا؟ فستكون الإجابة عليه حين تكون الحجة برا. يبقى لو اللي بر بالحج هو ربنا، يعني هو قبله من الإنسان، يبقى طيب قبله إزاي يكون مقبول لما يكون الحج أصلا بر؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال وحجة برا، وحجة إيه؟ برا. وعليه يعود هذا المعنى إلى المعنى الأول، فهذا التعريف البر بثمرته وغايته وليس بحقيقته وسيلته. انت لخبطني تاني. لا مش هلخبطك، احنا قلنا حج مبرور من بر الحج، بر مبني المجهول، لان حد بر الحج ده، مين اللي بره؟ اما ان العبد نفسه اللي هو يقوم بالحج بر الحج بتاعه، او ربنا بره. طيب لو قلنا ان ربنا بره، يعني ايه؟ يعني ربنا قبله منه وصدقه في اللي وعده بيه وكده. طب ليه برضه لما يكون حج مبرور؟ يبقى يرجع للمعنى الاول. ورواية حجة برة تشير إلى أن البر أصبح وصفا للحجة، وأن المراد بمبرور أي مبرور من قبل صاحبه بيقاي على وجه البر وتصفي بالبر في حال قيامه به. فإن قلت فما الذي يمنع أن يكون الله قد جعلها برة؟ قل هذا صحيح فعلا، بل لا تكون برة إلا بعون الله وتيسيره، لكن كيف يستجلب العبد ذلك التيسير لتلك الحجة البرة؟ سيكون ولا شك بأن يكون هو برا مع ربه بالطاعة وفي نفسه بالصدق والصلاح والصفاء، ومع الخلق بالإحسان، وذلك يؤكد أن المقصود بالحج المبرور أو الحج البر هو ما اخترناه. يعني عايز تقول إيه؟ عايز أقول باختصار برضو أن الحج المبرور هو اللي صاحبه بر الحج بيه. برها إزاي؟ أنه اتصف بصفات البر اللازمة في نفسه وصفات البر المتعديه لغيره، تمام؟ وبكده هيكون هو أهل لأن ربنا يبر الحج بتاعه، يعني يقبله منه ويصدق معه فيما وعده به. طب أمال ليه صدعت دماغي ودخلتني في قصة إن اللي يبر الحج ده ممكن ربنا وإن الحج المبرور هو المقبول؟ إيه اللي أنا هستفيده عمليا من كلمة إن الحج المبرور هو المقبول؟ وبرضه ده يعني برضه تأكيد أو يعني إيضاح لكلام بعض العلماء اللي قالوا إن الحج المبرور هو المقبول، إيه اللي أنا هستفيده عمليا؟ العناية بمسألة القبول، والحرص عليها قوليا بالدعاء وعمليا بالإخلاص لله. والله ليه بقى؟ لأن للأسف الشديد بعضنا بيبقى كل همه يعمل الحاجات بتاع الحج، طب يتقبل ما تقبلش مش بيشغل باله، هو نفسه يتقبل بس مش احنا مش مركز مع المسألة وشغل باله بيها، فلا ينبغي أن يكون انشغال العبد فقط بأداء الحج بجوارحه ويتوهم أنه طالما أدى المناسك فإنه قد حاز الثواب المترتب على الحج ولا يضر بشيء. ولذلك بقى مش التحدي أنك تحج، التحدي أن ربنا يقبل الحج، فتبقى شغلك من قبل الحج وأثناء الحج وبعد الحج. لما العلماء يقولوا المبرور مقبول وكأنهم بينبهونا للعناية بمسألة القبول قوليا بالدعاء، يدعي ربنا يتقبل منك قبلها وفي أثناءها، وبعدها تفضل حريص على أنك برضو تدعي ربنا يتقبل منك، تمام؟ لأنه فعلا لو تقبل منك يبقى خلاص حجك حج مبرور. طيب العناية بمسألة القبول عمليا، عمليا إزاي؟ بأن أنا أحرص على أسباب القبول، وأهم السببين للقبول إيه؟ أن يكون خالص لله على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو أنت حرص أن يكون خالص لله على طريقة رسول الله قبله أثناءه بعده كل ما يخصه، ساعتها فعلا هيكون أرجع للقبول. واضح النقطة دي؟ طيب دي كانت الوقفة السادسة في الخلاص. الوقفة السابعة، الذي أراه أن المبرور وصف مركب من مجموعة أشياء، يعني كلمة الحج المبرور ما ينفعش يكون تعريفه كلمة، وأن البر المطلوب في الحج حقيقة مركبة من أكثر من أمر، يعني حاجة أكثر من حاجة في بعض مش حاجة واحدة، ولا يمكن اختصاره في صفة واحدة أو عمل واحد. يعني ما ينفعش تقول الحج المبرور مثلا إنك تعمل إيه؟ إنك تحسن إلى الناس، أو إنك مثلا ما تعملش، ما يكونش عندك رفث ولا فسوق. لا، أنا شايف إنه حقيقة مركبة، يعني مجموعة أعمال مع بعضها. وأرى أن البر المطلوب ليس مجرد مزاعم أو أقوال، وإنما هو أعمال وأحوال. فالمطلوب خد بالك بقى من الحتة اللي جاية دي، مش الفكرة أن أنت تعمل حاجات بر، الفكرة أنك تعيش حالة بر، تبقى أثناء الحج عايش حالة الأبرار، حالة بر في نفسك صدقا وصلاحا وإخلاصا وتخلصا واتقاء، عايش حالة بر في نفسك صدق، صدق قولي وصدق عملي، إن أعمالك وأحوالك تتطابق مع مزاعمك وأقوالك، صلاح، تكون فعلا إنسان صالح، إخلاص، تخلص من الدنايا والنقائص، اتقاء للمعاصي والذنوب. طيب يبقى الإنسان يعيش حالة بر في نفسه. طيب بر مع غيره، مع غيره إزاي؟ صلة وإحسان، الإحسان للي حواليك، تعيش الحالة دي ومع ربه. يبقى بر مع نفسه عرفناه صدقا وصلاحا وإخلاصا وتخلصا واتقاء. طيب مع غيره صلة وإحسان، طيب مع ربه طاعة وعرفان، عرفانا يعني شكرانا، تعيش مع ربك حالة طاعة، حالة استسلام، حالة انقياد، حالة إخبات لي، حالة واحد فعلا عنده عرفان بإحسان الله إليه إذ وفقه لتلك الطاعة، تعيش دي مع ربنا. ودي قبل كل الكلام ده، يبقى إحسان في، يبقى حالة بر في نفسه، حالة بر مع غيره، حالة بر مع ربه. واضح؟ ولذلك مش الفكرة إن واحد عمل عمل، لا، هو عاش حالة البر. إنه طيب لما يكون هو برا حالة حجه هيكون حجه إيه؟ مبرور. لما يكون الإنسان هو اتصف بصفات البر في العمل ده، هو ده المراد. المراد أصل الحج معروف فيه طواف وفيه سعي وفيه كذا، بس إيه اللي فضل الناس عن بعضها؟ معلش كل الناس هتطوف وهتسعى وهتعمل وهتودي، بس اللي يفرق الناس عن بعضها ان واحد عاش حالة البر اثناء الحج. ولذلك الكلام ده اصلا تدريب للانسان وتأهيل ليه على انه يعيش الحالة دي بعد الحج. ولذلك ترجع بقى تشوف ان الابرار لفي نعيم، ان الابرار، ان الابرار، لان الانسان يراد له ان يكون برا، يكون في زمرة الابرار، واحنا بنطلب من ربنا وتوفنا مع الابرار، يعني نفسي أكون زيهم. فالحج فرصة هائلة إنك تعيش حالة البر دي، وده لازم بقى يكون واضح قدام عينينا زي ما قلنا من المخرجات بعد الحج، إنك تقيم نفسك بعد الحج تشوف أنت بعد الحج الدنيا فيها إيه. فده لازم تكون أنت مدرك لدي، إن أنت عازم على إنك تعيش حالة البر في فترة الحج، في هذه الفترة القصيرة، فمع الظروف دي كلها فعلا تحدي صعب، فازاي تنجح ان شاء الله ان انت تفضل تدوم على هذه الحالة فتكون فعلا مع الابرار. يعني واتمنى ان الكلام ده يكون وضح المسألة الى حد كبير. طيب الخلاصة الثامنة، من الملاحظات البارزة في تعريف نصوص الوحي للبر بصفة عامة أو للبر في باب الحج أنها اعتنت بصورة أساسية بالأمور العملية. يعني فعلا والله لو شفنا مثلا تعريف النبي للبر، البر حسن الخلق، البر يعني كذا، في ليس البر، ليس البر ولكن البر، يعني دايما بيتم تعريف البر بحاجات ايه عملية. يعني مثلا لما ربنا يقول إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عين يشرب بها عباد الله يفجرون تفجيرا، قال لنا صفة يوفون بالنذر ويخافوا، يعني تعريفات عملية كلها، يعني تعمل ايه عشان تكون من الأبرار، مش مجرد كلام نظري خلاص. فذكرت مجموعة من الصفات التي لو اجتمعت فيك كنت من الأبرار وحققت البر. يبقى هو ده اللي عايز اقوله في الاخر، ان انت مثلا فلان قال وقالان قال وكذا، المهم ايه الحاجات اللي انا ينبغي ان اتحقق بها واتخلق بها فاكون من الابرار. فليس المطلوب ان تحدثني عن كلام عميق ودقيق لكنه للاسف غير متيسر حين التطبيق، لكن المطلوب ان ترشدني الى الاعمال التي تضعني على الطريق. ثاني، ليس المطلوب أن تحدثني عن كلام عميق ودقيق لكنه للأسف غير متيسر للتطبيق، لكن المطلوب أن ترشدني إلى الأعمال التي تضعني على الطريق. فالمراد باختصار أن يجتهد المرء في أن يبر حجه وأن يكون متصفا فيه بصفات الأبرار العامة والخاصة. كده دخلنا بقى في الإيه، يعني زي ما بيقولوا كده في صلب الموضوع. انا النهارده عايز اكون صاحب حج مبرور، عايز حجتي حج مبرور، يبقى انا محتاج دلوقتي ان ابرر الحج بتاعي ازاي، باني اتصف فيه بصفات الابرار. صفات الابرار اللي جت في الشريعه نوعين، في صفات عامه في صفات خاصه. خاصه يعني في باب الحج، صفات الابرار في باب الحج، وهذا أول وأهم ما تنبغي العناية به، وإحنا هنقولها إجمالا دلوقتي إن شاء الله. تمام كده؟ وفي بقى صفات الأبرار العامة. يبقى أنت لو بخلصت الخلاصة، لو حرصت أنك تتصف بصفات الأبرار الخاصة وصفات الأبرار العامة، الخاصة اللي هي باب الحج والعامة اللي هي جت مطلقا في الوحي، إن شاء الله أبشر هتكون من الأبرار في الحج، وهيكون حجك حج مبرور إن شاء الله. ولذلك بقى دول لازم تكتبوهم معايا، تمسك ورقة وقلم وتكتبهم، لازم تراجعهم كده مع نفسك، خلاص لازم تحضرين قدام عينك وتبقى عازم عليهم إن شاء الله وناوي عليهم، تبدأهم كده بالنية إن شاء الله وتحطهم قدام عينك، 1 2 3 4 5، وتشوف أنت إزاي هتعملهم وفين في حاجة بالظبط هتحققهم. يعني لو مثلا من لوازم البر كذا، تقول أنا ممكن في وقفة عرفة أعمل كذا، ممكن أيوة في مزدلفة أعمل كذا، ممكن في مكان فلان أعمل كذا. يعني تحاول إن أنت تحط بقى، وده اللي بقوله، حط خطه تشغيليه، انت عرفت ايه المطلوب منك، ممكن تشوف بقى ايه تحط فين بالظبط. انا دوري ان انا جمعت لحضرتك، فهمتك القصه وجمعت لك كل صفات الابرار الخاصه في باب الحج والعامه عشان انت تتحلى بيها. فلو كنت برا كان حجك مبرورا، فيبرك ربك بقبوله واثابتك عليه وان يصدقك فيما وعدك به. تمام؟ طيب، صفات الابرار الخاص، اول حاجه اللي هي باب الحج، يعني اطعام الطعام. تمام؟ يبقى لازم انت تحط نفسك خطه كده في اطعام الطعام. طب اطعام الطعام هطعم مين؟ وذلك للفقراء والمساكين والرفقاء والمسافرين. يعني تبقى حريص كده الفقراء والمساكين، ايه المشكله ان انت من هنا مثلا تقول لهم يا جماعه طلعوا لي مش عارف في البلد 50 جنيه اطعموا ناس، في وقت ابان حجك، في حجك مثلا تشوف ناس فقراء ومساكين تديهم، الرفقاء والمسافرين اللي حواليك. طبعا ده ابن رجب كان افاض في الحديث عنه في لطائف المعارف، ان اصلا ده من اهم اسباب، من اهم صور البر، ان طعام الطعام ده اول ما تعتني به رفقائك والمسافرين معك. ويلتحق بذلك كل ما يستطيعه المرء من صور الاحسان المادي، كل الاحسان المادي اللي تستطيعه، يبقى باب اطعام الطعام وكل ما تستطيعه من احسان، من الاحسان المادي. يعني مثلا السقيا، تسقي، الكسوه، يعني كل ما تستطيعه من صور الاحسان المادي. طيب النقطه الثانيه، يعني طبعا هتلاحظوا ان انا ايه رتبت الحاجات اللي شبه بعضها حطيتها مع بعض. تمام؟ وعشان بس ارتبهم بشكل عامل، يعني احنا كده في باب الاحسان هو للغير. السج اللي هو سيلان دماء الهدي، فيجتهد العبد في ان يكون له اوفر حظ من ذبح اكثر وافضل عدد من الهدي، مش اكثر بس، وافضل. ومن لا يملك مالا ينوي بقلبه. طب واحد ما يملكش، واحد مثلا اضطر عشان خاطر ظروفه انه يكون حج افراد، الحج افرادا ما عليهوش هدي. طب يعني ده يعني هيعمل ايه؟ دينه ده والله واحد ظروفه مثلا ما تسمحش ان هو يذبح، يعني يكون استجمع في قلبه ان هو يا رب لو معانا كنت الى النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عددا كبيرا من الهدي يصل الى 100 لما جاء في حج صلى الله عليه وسلم. فانت استجمع دي في قلبك. يعني ايه يا عم استجمع في قلبي انت ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: وعبد آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية، يقول لو كان لي مال لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. يعني يكتب لك الأجر. طيب يبقى السج إنما طعام الطعام ما قلتلكش نية، لأنه متيسر بتمرة بحاجة مش عارف ايه، تبقى ماشي كده في الحج عمال تطعم ده وتدي ده وتعمل ده، يعني تجلي المسألة دي طعام الطعام. تمام. طيب والسج اللي هو سيلان ودماء الايه الهدي، قلنا لانه طبعا مش متيسر لكل الناس. طيب طيب الكلام، طيب الكلام. وحتى طيب في مساله السج دي اوصف حاجه عمليه، ان انت ايه المشكله انك تستعين مثلا تذكر ده وتذكر ده بمساله الهدي وتاخد وتلم منهم وتدي الواحد يذبح لهم، يعني برضه تحاول تاخد ثواب ايه غيرك فتبقى اشتركت في المساله دي. طيب طيب الكلام، يبقى ده احنا بنقول دلوقتي على ايه؟ على صفات الأبرار الخاصة أو لوازم البر الخاصة باب الحج. قلنا دلوقتي طعام الطعام وكل ما يلتحق بين صور الإحسان المادي، السج اللي هو سيلان ودماء الهدي، وقلنا ثالث حاجة بقى طيب الكلام. وركز بقى عشان طيب الكلام ده هنقسم لنوعين. في طيب الكلام لازم للنفس يخصني أنا كالتلبية والتهليل والتكبير والتسبيح والاستغفار وعموم الذكر. يعني أنت ما يطلعش من لسانك إلا كلام طيب في الحج، خلي بالنا من دي مهم قوي. يعني انا يبقى لساني عمال يطلع ايه؟ اصل بعض الناس يقول لك انا ما هطلعش لا رفث ولا فسوق ولا جدال. طب ولسانه ساكت؟ لا، ده انت لسانك ده هي عشر ذي الحجة اصلا، وهي المفروض مليانه. يعني بقى فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير، انت فين من ده اصلا؟ فالمفروض اصلا ده انت كمان في افضل اوقات عشر ذي الحجة، فمن باب اولى يبقى لسانك ما بيبطلش بطيب الكلام الخاص هنا اللي هو ايه؟ تلبية بالذات، تهليل، يعني في يوم عرفة افضل النبي يقول افضل ما قلت انا ونبينا من قبل لا اله الا الله وحده ولا شريك له الملك، برضو دي التلبية، تهليل، تكبير، الله اكبر الله اكبر الله اكبر، تسبيح، الاستغفار، عموم الذكر، القرآن، الدعوة إلى الله، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني لسانك ما يطلعش منه إلا كلام طيب. يعني أنا عايز أقول لك حتى مش بس ما تزعلش مني فكرة إن أنت ما تطلعش كلام وحش، لا، ده أنت تجتهد تطلع أطيب الكلام. وقولوا للناس حسنى، جدلهم بالتي هي أحسن. تمام. إن أنت تختار أحسن حاجة، أحسن كلام يتكلم به، ان مش بس لسانك يخرج منه مباح، لا، الحج مش وقت المباح، الحج وقت اللي في ميزانك، كل دقيقه في لسانك بيطلع منه كلمه بتصعد. ليه بقى؟ سبحان الله، قعدت اتامل كده قلت طب ليه مثلا في الحج ما كانتش الوصيه مثلا الانسان يكتر من الصلاه او يكتر مثلا من عبادات تانية؟ لقيت سبحان الله، لان فعلا في الحج في تعب وفي مشقه والانسان رايح جاي، يعني العباده البدنيه او المجهود البدني بذل، الذكر هو اسهل حاجه. فانت تعمل ايه؟ تعمر حاجه من كده. ويمكن نقيم دي كلام في مساله ان اهل كل عباده افضلهم اكثرهم ذكرا لله، يعني افضل اهل كل عباده هم اكثرهم ذكرا لله. فافضل مثلا اهل الصوم اكثرهم ذكرا لله، ونص كده على ان افضل اهل الحج هم اكثرهم ذكرا لله، ويجي معانا في الكلام عن العج. فالشاهد ايه؟ ان انت اهيل، انا عايزك تخلي بالك من دي، لان دي من اهم وابرز العبادات في الحج، انت فعلا تكون بر. ودي وصيت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تبر، ده اللي اسمه ايه؟ طيب الكلام اللازم للنفس اللي هو بتاعنا بقى اللي بيخرج مننا. طيب في طيب الكلام المتعدي للغير، يعني ايه المتعدي للغير؟ مع غيرك بقى تتكلم ازاي؟ ولذلك كنت بقول والله والله الحج يعني معسكر تدريبي رائع على حاجات، يعني مثلا التحكم في اللسان. هبص كده يعني ايه من العبادات يعني بتتجلى في الحته دي، ان لسانك لا يصدر منه الا خير وتتحكم في ما يصدر منه من شر. سبحان الله. يعني ممكن في الصوم تلاقي واحد مثلا يقول بعض الحاجات ممكن وما يبطلش مثلا صوم، ممكن مثلا في الصلاة هو بيقول الحاجات اللي بيقولها في الصلاة. إنما سبحان الله الحاج بيعلمنا المسألة دي، بيدربنا على هذه المسألة الخطيرة اللي هو استقامة اللسان. والنبي يقول لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. يعني لو استقام لسانه يستقيم قلبه، ولو استقام قلبه يستقيم إيمانه. فحاجة عظيمة جدا. طيب متعدل الغير بقى، ده أنا نفسي بطلع كلام حلو. طيب ومع الناس اللي حواليا، يعني بعض الفضلاء تلاقيه عمال إيه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا لبيك اللهم لبيك، قول أقول لبيك اللهم لبيك، مثلا حد يكلمه ما مش عارف إيه وخر عني. يعني طب هو حرص على طيب الكلام اللازم، بس ما حرصش على طيب الكلام المتعدي. وبالعكس ده طيب الكلام المتعدي اهم من طيب الكلام، لان في بعض الروايات زي ما قلنا وكان بعض اهل العلم ضعفها، لما النبي قال اطعام الطعام وطيب الكلام، قال اطعام الطعام وافشاء السلام بدل طيب الكلام، افشاء السلام. ويمكن يشهد ليها النصوص اللي اوردناها في الحلقه اللي قبل اللي فاتت، ان اصلا اطعام الطعام بيجي دايما مع افشاء السلام. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينه قال اطعموا الطعام وافشوا السلام. يعني فافشاء السلام خدوا بالكم من حاجه، ما يقصدش بيه بس افشاء السلام السلام عليكم السلام عليكم، لا، افشاء السلام والسكينه بين الناس، ان الناس تسلم من اذاك، ما يسلموا انهم يسمعوا منك كلمه وحشه، ان انت افشاء السلام بالكلمه الجميله، كلام الجميل للناس اللي حواليك، مرحبا اهلا وسهلا بارك الله فيك جزاكم الله خيرا ازيك عامل ايه، الابتسامه الجميله. مش افشاء السلام، يعني انا دايما كنت اقول افشاء السلام ليس فقط بالكلام السلام عليكم السلام عليكم، لا، افشاء السلام ده بطلاقه الوجه، بالابتسامه الجميله، بحسن الخلق مع الناس، ده افشاء السلام. طيب يبقى متعدي للغايه، واهمه افشاء السلام قوليا وعمليا. نجليها في الحج، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، انت ماشي انت ورفيقك وفرق بينكم حاجه، السلام عليكم، يعني افشاء السلام قوليا وعمليا بقى. عمليا تفشي السلام، الناس تسلم منك يا اخي، ابتسامتك خلقك الجميل. طيب افشاء السلام عمليا يستلزم ايه؟ حسن الخلق والادب في الحديث وغيرها، ان اخلاقك تكون حسنه، تكون مؤدب في الحديث مع غيرك، تمام. طيب وقلنا المتعدي الغير ده بقى اهم افشاء السلام، انما بقى في اي كلام مع الغير يبقى ده المتعدي. يدخل فيه برضو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح بالكلام الجميل، خلاص. طيب يبقى قلنا الحاجه الثالثه، بنعد مع بعض اهو، بنعد مع بعض، اول حاجه اطعام الطعام، وقلنا يدخل فيه كل صور الاحسان المادي والمعنوي، والاولى به الفقراء والمساكين والرفقاء والمسافرين. قلنا السجل وسلام دماء الهدي، واللي ما يقدرش ينوي. قلنا طيب الكلام وينقسم لنوعين، لازم للنفس حاجات انت بتطلع منك، ومتعدي للغير، واهمه افشاء السلام قوليا وعمليا، وده يستلزم حسن الخلق، يستلزم ادب في الحديث مع الغير وغيرها، والنصح بالرفق والتلطف. طيب طيب الكلام بقى يدخل في حاجه مهمه قوي، اتقاء سيء الكلام. لان خدوا بالكم طيب الكلام دي في روايه حسن الكلام، وقلنا دايما احسنه هو اجمله واكمله، احسنه هو اجمله وايه واكمله. احسن حاجه اجمل حاجه، يعني اجمل كلام واكمل كلام، يعني بعد الجمال والكمال اللي قلناه، بعد الايه، بعد الانتفاع والاستمتاع، بعد النفع والامتاع، تمام. ففي روايه حسن الكلام، فاحنا مش عايزين كلام وخلاص، عايزين احسن كلام التي هي احسن. طيب فمن لوازم ذلك بقى ايه؟ اتقاء سيء الكلام. وربنا في القرآن وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أكدوا على حاجات سيئة مخصوصة كده، ويمكن قلنا عنها الرفث، كل ما يخص أمور النساء، تمام، الفسوق، كل خروج عن الطاعة، والجلال، دول على وجه التحديد كمان، الفسوق بالكلام، طبعا الفسوق منه كلام وفعل، والرفث منه كلام وفعل، والجلال هو باللسان بصورة أساسية، تمام. طيب ويلتحق بذلك كل ما يستطيعه المرء من صور الإحسان المعنوي. يبقى إطعام الطعام إدانا ده مثال على كل صور الإحسان المادي، تقطيب الكلام مثال على كل صور الإحسان المعنوي. الإحسان المعنوي لأن أنت تفرج عن حد كربة، بأنك تؤثر غيرك على نفسك، بأنك تدخل السرور على واحد، بأنك حد حس انه يائس ومحبط، بأنك تساعده في أنك تشيله حاجته، يعني كل صور الإحسان المعنوي، الحاجات النفسية. طيب أنك تطيب خاطر واحد زعلان، حد أخطأ في حقه تطيب خاطره. النقطة الرابعة، يبقى قلنا كده ثلاث حاجات حتى الآن. الرابعة بقى العجز. طب حد يقول لي ما تجيت السج بعد الحجز؟ ما انا قلت يعني السج الحقناه بطعام الطعام، والعجز الحقناه بطيب الكلام. العجز رفع الصوت بالتلبية، وليس المقصود فقط ما يكون على اللسان، ولكن الأهم ما ينعقد من معاني الطاعة والمحبة والإخلاص في الجنان. خد بالك، هي مش فكرة ايه لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك ونهد الحيطان حشوين بيقول ايه، لا ازاي انت بتقول لبيك اللهم لبيك، يعني انت بتقول لبيك يعني طاعة لك، لبيك اخلاصا لك، لبيك انا ملازم لطاعتك، لبيك يعني اجابة بعد اجابة، طاعة بعد طاعة، تبقى طالع من قلبك ان انت بتقول يا رب لبيك اللهم لبيك، انا جيت من بيتي يا رب تلبية لدعوتك. ولذلك حتى في الحديث الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم، وفي رواية واستغفروه فغفر له. تستشعر دي انك بتقول له يا رب لبيك يا رب لبيك. انت مثلا احنا لما نقعد نقول ايه الأقصى نادانا لبيك يا أقصى، مثلا الإسلام ينادينا لبيك يا إسلام، يعني انا أجيبك، فانت تقول له لبيك اللهم لبيك، يعني يا رب انا جاي لك يا رب أجبتك، رب ها انا ذا أجيبك ها انا ذا أجيبك. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، يعني أنت أذن بالحج، وأنت لما دعيت إلى لما دعاك ربك إلى أنك تأتي بيته وتأتي هذا المكان بتقول له لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. لأن ده من أعظم ما يتوسل به، أنت بتعلنه للعالم أجمع، بتقول للدنيا كلها أنا مطيع لربي، بتقول للدنيا كلها أنا لما ربنا بيدعوني بأجيب، بتقول للدنيا كلها أنا منقاد لربي أنا مستسلم لربي، بتقول للدنيا كلها ربي سبحانه وبحمده استحق أنه يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، بتقول للدنيا كلها كده، بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. يا رب أنا مش جاي يا رب ليك والنفسي والهوايا والشهواتي، ومش جاي ليك وعشان خاطر ان انا يتحط قدامي لقب حاج ولا يرسموا لي سفينه ولا طياره على مش عارف ايه، مش جاي يا رب وانا عايز منافع ماديه، لا لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك يا رب، انا جاي لك توحيدا لك، لو اي حد تاني دعاني انا مش. ولذلك فعلا احنا في الحج ما بنعملش الكلام ده لحد الا ربنا، يعني ما بنعملوش الا ربنا، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، يا رب الحمد كله ليك، انت اللي يسرتني واكرمتني واتيت بي الى هنا يا رب، يا رب لولا فضلك ما اطعتك، ان الحمد والنعمه ليك، النعمه علي يا رب، انا النهارده يعني انا جاي، دي النقطه بقى خد بالك منها، انت مش جاي بس استسلاما ولا جاي اجابه ولا جاي طاعه ولا جاي توحيدا ولا جاي اخلاصا، انت جاي شكرانا لربك، ان الحمد والنعمه شكرانا لربك، جاي تشكر ربنا، جاي فعلا تشكر ربنا عشان النعم اللي. ولذلك في الحديث ان عبدا وسعت عليه في رزقه واصححت له بدنه تمر عليه خمسه عام لا يفد الي محروم، فانت جاي شكرانا لربك، ربنا جاي اشكرك يا رب، ان الحمد والنعمه كل يا رب تستحق الحمد يا رب، وكل النعم اللي انا فيها وكل اللي خلقك فيه يا رب منك، ان الحمد والنعم، تستحضر مشهد الشكران، ان الحمد والنعمه لك والملك يا رب، ليك انت وحدك والملك لك وحدك يا رب، الملك ملكك والتدبير تدبيرك والامر امرك، انا لا احمل هما طالما انت معي يا رب. فاللي اقصده ايه، مش فكره العجز بس، فكره ان انت بتعلن للعالم اجمع كله كده، ان انت وانت بترفع صوتك لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك، انت عايز تسمع الكون كله. ولذلك صح في الحديث ان الانسان يغفر له مدة صوت، يعني اخر ما يصل صوته، ويجي كل اللي سمع صوته في التلبية، كل اللي سمع صوته في التلبية من حجر او شجر او مدر يشهد له يوم القيامة، ايوه يا رب دعكتك ده اتاك من بلاد بعيدة واماكن بعيدة، وكان يا رب يصرخ وينادي ويقول لبيك يا رب، هو عبدك يحبك، عبدك يطيعك، عبدك حريص على مرضاتك يا رب، فتشهد لكل شجرة سمعت صوته وصلها صوته، تشهد لكل حجر وصل صوته، حتى تنقطع الأرض من ها هنا ومن ها هنا، تنقطع الأرض يعني كل ما لغاية ما يصل صوتك تشهد لك. المعنى العظيم ده اللي انت بتعلنه فعلا من كل قلبك، لبيك اللهم لبيك. طيب النقطة الخامسة بقى، التنزه عن إيذاء الإنسان والحيوان بالمزاحمة والمدافعة والإسراع. الحاجات المهمة بقى اللي انت لازم تعزم عليها، انك تتنزه عن إيذاء الإنسان والحيوان، لا إنسان ولا حيوان، بالمزاحمة والمدافعة والإسراع، سواء بالقول أو الفعل. يعني أحيانا الناس إيه؟ وسع وسع وسع، ما تبص قدامك، اعمل مش عارف إيه. ممكن عادي ما بيزحمش ولا بيسرع، بس عمال يأذي الناس بكلامه عشان عايز يوسع نفس طريقه اللي يعمل ولا يودي. وللأسف حتى أحيانا بعض الناس يعني الفضلاء يعني جزاهم الله خير، الناس بس ده موجود كبير في مسألة رعاية الناس وتنظيم أمورهم، بس أحيانا بيؤذي الناس بالقول في أنت مش عارف إيه أنت، يعني برضه ده ما ينفعش. المشرفين مثلا المقيمين على القائمين على الرحلات يترفقوا بالناس. يبقى التنزه عن إيذاء الإنسان والحيوان بالمزاحمة والمدافعة والإسراع، سواء بالقول أو الفعل، وذلك من حديث ليس البر بالإيه؟ بالإيضاع. طيب رقم ستة، الصبر والسكينة والتؤدة. الصبر والسكينة والتؤدة من حديث ليس البر بالإيضاع، يعني البر مش بالإسراع، ده في إيه؟ السكينة. خد بالك بقى ان انت لازم تجلي السكينة. السكينة دي يا جماعة يعني سكون، يعني هدوء، يعني صبر، يعني تؤدة كذا. طيب خير ان شاء الله، مفيش مشكلة، اطلع براحتك، ما يجراش حاجة، عادي. موضوع انسان عليه السكينة، عليه الاخبات، عليه التؤدة، عليه الصبر. دي من الحاجات المهمة اللي تخلي بالك منها في حجك عشان تكون حجك حج مبرور. بس اصلاح السرائر والظواهر، فليس المقصود أن يسرع الجسد والقلب مكبل، من حديث ليس البر بالإيضاع، ومن قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني تصلح بقى، ما تبقاش همك أن حركة الظهر بس، لا، صلح الظهر، أنت بحركتك حركة فعلا طريق بالعبادة العظيمة دي. وبرضو تبقى أي تصلح السرائر، يعني تعمل موائمة ومطابقة بين الاثنين. طيب النقطة رقم 8، الصدق والوفاء بما عاهد عليه العبد مولاه، من حديث قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لحللت. يعني إيه؟ أن أنت تصدق وتوفي بما عهدت عليه ربك. عهدت ربي يا رب إن شاء الله أنا أتوب إليك فيه، وأنا أفعل وأفعل وأفعل، تصدق في الإيه في الكلام ده. النقطة رقم 9، الإخلاص والتجرد لله وابتغاء وجهه وحده وترك مراءة الناس وعدم الاكتراث بما ألفوه من المبتدعات. يعني بقى تكون حريص على تدلية الإخلاص. فمش أعمالك حاول تخفي ما استطعت إلى ذلك السبيل، تحاول على قد ما تقدر إن أنت مش ماشي مع الموجة، والله كل الناس نايمين، أنا محدش بيلبي ما هلبيش، محدش عارف بيعمل، لا، أنت تتجرد لله وتبتغي وجهه وحده، وما تكترثش بما ألفوه الناس من المبتدعات أو من التقصير. طيب التقوى والتنزه عن المآثم العامة والخاصة. المآثم العامة اللي هي في ما تخصش الحج، مثلا زي اطلاق البصر الى الحرام، وزي الكذب، وزي الغيبه والنميمه، والخاصه بالحج بقى، فيجعل العبد بينه وبين ما كل ما يغضب الله في الحج يقال. ولذلك بقى خد بالك بقى في الحج انت محتاج التقوى. التقوى ازاي؟ يعني مثلا كان من اسباب المعاصي ان موبايلك مش عارف يقفل الموبايل، والله من اسباب المعاصي ان احنا لما بنقعد مع بعض بنتلم لما كده بنقعد نهرج ونضحك ونغتاب وننوم، لا، خليك في نفسك، ماشي ماشيين مع بعض فوق، بس في نفسك، في خاصة نفسك. والله هي دي الفكرة، انك تحط بينك وبين ما يغضب الله القائد، انك تتخلص وتتنزه عن المآثم دي، انك تتقيها. ولكن البر من اتقى، وذلك يستلزم ايه بقى؟ ويحتمهم، فكرت فيه قبل كده، ركز معايا، تمسك المنهيات في الحج وتحصرها وتستفرغ وسعك في التحصن من الوقوع فيه. مش تركها، هنتقول ايه المنهيات في الحج؟ رفث، فسوق، جدال، إيذاء. تحط المنهيات قدامك وتقول طب الرفث ده أتجنبه بإيه؟ طب الفسوق ده أتجنبه بإيه؟ طب ده أتجنبه بإيه؟ يعني تحاول تتحصن منها، ودي التقوى. طيب النقطة رقم 11، الالتزام بالأبواب التي شرعها الله ومتابعة السنة، وأقفل البيوت من أبوابها. يبقى بقى معلش هم ما بيجوا من الظهور ماليش انت دعوه، ده بيجي من الظهور ولا بيجي من فلان، بس الناس كلها بتعمل ماليش دعوه، بس الناس كلها بتمشي في الوقت الفلاني ماليش دعوه. انت تلتزم بما شرعه الله وتتابع السنه، كل ده في الحج وده من نصوص الحج، التواضع والاخبات والمسكنه لله سبحانه وبحمده، دي رقم 12. والزهد في الطرف وترك المفاخره والمكاثره في امور المظاهر، والانشغال بالقلب اكثر من القالب، القالب والباطن اكثر من الظاهر، واستثمار الطاقات والاموال في النافع من الاعمال والاحوال، وذلك من حديث الشعي في التفعيل. ان عايزك بقى تكون عندك زهد في الدنيا، زهد في الطرف، وانشغال ربك يشوفك من فوق سبع سماوات، مفيش مشكلة تصلي هنا، مفيش مشكلة مش عارف ايه، مش خايف ايه عشان دفاع ما يتوسخ، ايه عشان ما جالكش فوق تراب، مش عارف كل اللي همك ان انت يعني يرضى ربك، تزهد تكون عندك حاضر في قلبك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، تذكر الآخرة، تذكر الآخرة، تذكر الآخرة. ازاي كل كفالة انا اعتبر بالمشاهد اللي شفه قدامك يذكرك بالآخرة ويذكرك بحشر الناس إلى الله. دول كده 12 حاجة صفات عامة للأبرار في الحج. في بعد كده صفات خاصة، يعني عذرا دي صفات خاصة، أنا آسف، العدد دي صفات خاصة. في بقى صفات عامة. إيه بقى الصفات العامة دي جبتها منين؟ هي ما أشارت إليه النصوص الأخرى في باب البر بصفة عامة، يعني مش لازم بقى البر في الحج، لأن التعريفات السابقة كانت على الراجح للتوضيح والتمثيل. طب حد يقول لي طب ليه يا عم نجيب العامة؟ ما كفاية الخاصة؟ لا، لأن التعريفات دي كانت للتوضيح والتمثيل على الراجح، مش للحصر والتفصيل، وإن كانت هي تقريبا كل الباقي هيخش فيها، بس برضو يعني لا ضيق ان احنا نعرف برضو اكتر في صفات الابرار مين اللي اسمهم ابرار عند ربنا. ما تزعليش مني انا وانت، كل واحد فينا ممكن ليه تصوراته، يعني انا وانت مثلا قبل الكلام ده كان تصوري عن الابرار ايه؟ اللي هم يوفون بالناس، واحد تصوره عن الابرار الناس اللي بتطعم الطعام، واحد تصوره عن الابرار الناس اللي ما بتكذبش، كل واحد ليه ايه؟ ليه تصوراته. لا، احنا عايزين نشوف الابرار مين عند ربنا، مين هم عند ربنا الابرار، عشان نحرص ان احنا نكون منهم زي ما قلت، لان انا عايز اعيش البر كحاله. ولذلك اسال الله، اسال الله ثم اسال الله ثم اسال الله انه يكرمنا جميعا مش بس بالبر في الحج، ان احنا نكون بعد الحج فعلا ابرار، اشخاص برره. يعني وان كان يعني وصف البرره اكتر في الملائكه والابرار اكتر في البشر، بس برضو نكون دول، نكون من الابرار عشان ربنا يعني يتوفانا مع الابرار. نسال الله ان يحرمنا ذلك. فالراغب في تحصيل الحج المبرور ينبغي ان يحرص على ان يتحلى بصفات الابرار التي جاء في الوحي الشريف على الأقل في زمان الحج. طيب، ويمكننا إجمال تلك الصفات في التالي. هم كم صفة بقى؟ صفات كثيرة الحقيقة وردت في النصوص، أنا أحاول أجمعها لحضرتك إن شاء الله، ونختم بها الجزئية بتاعة الكلام عن الأبرار. وطبعا الكلام ده اللي يحب إن هو يجده تفصيلا هيلاقيه في يعني الكتاب احنا رفعناه على الإنترنت، كتاب مقدمات، كتاب أسعد الناس بالحج، أجد فيه الكلام اللي أنا بحكي لحضراتكم ده الحمد لله مكتوبا. يعني نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم ويرزقنا الإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال. طيب، من صفات الأبرار العامة التخلق بأخلاق العبودية لله حبا وطاعة، فقد وصف الله الأبرار بذلك حين قال عينا يشرب بها عباد الله. يعني ربنا لما قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورة، عينا يشرب بها عباد الله، يبقى ربنا بين ان من صفات الابرار ان هم يحققوا العبوديه لله، يفجرونها تفجيرا. وفي تفسير الطبري عن مجاهد، ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر ما ثبت في القلوب من طاعه الله. يبقى اول حاجه انك تتخلق باخلاق العبوديه حبا وطاعه، هي دي العباده، كمال الحب مع كمال الطاعه مع كمال الذل، الخضوع والانقياد. النقطه الثانيه الصدق في الاقوال والوفاء بالنذور والعهود مع الله، لقوله تعالى في وصف الأبرار إيه؟ يوفون بالنذر. يبقى من صفات الأبرار إنهم عندهم صدق في الأقوال، ما يكذبوش، صدق في الوعود، لما يكون عنده وعد مع الله بنذر أو عهد مع الله يصدق فيه. ولذلك يا ريت نراجع في الفترة دي، بعضنا لو كان لي عهد مع الله في أمر معين يراجع العهد ده، يقول ربنا وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك من عملك عليه، أبوء بذنبي فاغفر لي، فما لا أغفر الذنوب إلا أنت. واللي كان عن يزر يا جماعة يوفي بنذره، يعني نذر يوفي بنذره. طيب، ولا يقتصر الامر بالوفاء على الوفاء بالنذور، بل يشمل الصدق والوفاء بكل العهود مع الله ومع الخلق. فالموفون بعهدهم اذا عاهدوا، يعني رغم ان مثلا ايه الانسان قالت في وصف الابرار ايه؟ يوفون بالنذر، بس ايه البقره 177 قالت ايه؟ والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. طيب، ومن أهم ما يدين الصدق في الأقوال التي يستلزمها البر الصدق والأمانة في ممارسة الحرف والمهن وخصوصا التجارة. يعني مثلا لو في تجارة الإنسان مثلا هيمارسها سواء في الحج أو غيره، يعني في الحج يباح له أنه قد يتاجر، فيستحضر حديث النبي إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى الله وبر وصدق، إلا من اتقى الله وبر وصدق. مما يدين الصدق في الأقوال التي يستلزمها البر ويتجلى فيها التناجي بالبر، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والإيه؟ والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. يعني عايزين المناجاة اللي بينا اثنين مع بعض يتكلموا في البر والتقوى. ليه الإثم والعدوان ومعصية الرسول؟ ليه المعاصي؟ نتكلم بالبر والتقوى. الصدق في الأعمال والأحوال، يبقى برضو النقطة الثالثة، يبقى أنا بحاول أعمل إيه؟ حط الحاجات والحاجات اللي شبهها تحتها. يبقى التخلق بأخلاق العبودية، الصدق في الأقوال والوفاء بالنذور والعهود مع الله، الصدق في الأعمال والأحوال، أي استفراغ الوسع في أن تكون الأعمال والأحوال متطابقة مع الأقوال. في الحديث: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. فالبر ليس مجرد حركة البدن الظاهرة العارية عن حظ وافر المؤمن والعمل الصالح، وليس البر مجرد المزاعم والأقوال العارية عن الأعمال والأحوال. لذا قال الله: أولئك الذين صدقوا، في ختام قوله تعالى: ليس البر، من الآية 777 من سورة البقرة. يعني الصدق في الأعمال والأحوال، يعني أنت تستفرغ وسعك من الكلام اللي بتقوله ببقك وخصوصا اللي ابتدوا غيرك إليه وتكلمهم فيه، إنك تلتزم شخصيا. ومما يدين الصدق التي يستلزمها البر أن يحرص المرء على التزام ما يأمر الناس به ويدعوهم إليه من البر، زي ما قلنا من شوية لقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأن تتلون الكتاب فلا تعقلون. فرصة أن أنت الحاجات اللي بتقولها للناس، بتقولها لأولادك، بتقولها للحواليك، بتقولها لمراتك، أن أنت نفسك تحاول تلتزم. خشية الله والخوف من يوم القيامة والاستعداد له بالعمل الصالح، لأن ربنا قال في وصف الأبرار في صوت الإنسان: ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ولذلك ما تنسوش اليوم الآخر في الحج، ما تنسوش يوم القيامة في الحج، ما تنسوش فعلا تبرزوا لله قد إيه أنتوا خايفين منه، قد إيه خشيتكم منه. خلوا الكلام ده على لسانكم في دعواتكم في كل ما يتعلق بالأمر. وقال الأبرار عن أنفسهم: إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. ولما تحدث ربنا عما أعده للأبرار من النعيم في سورة الانفطار والمطففين لم يصرح بذكر صفاتهم، وإنما وصف الفجار بأنهم يكذبون بيوم الدين. يعني في سورة الانفطار وفي سورة المطففين ربنا جاب ذكر الأبرار، ويمكن ما جابناش أوصفهم إيه بالظبط، بس قال لنا أوصف بقى اللي عكسهم الفجار، إنهم يكذبون بيوم الدين. وعليه تكون من أبرز صفات الأبرار التصديق بيوم الدين قلبيا وقوليا وعمليا. النقطة الخامسة: إطعام الطعام. خد بالك إن في، يعني لما تحط دول بقى الحاجات الحبلة دي تحطها على أوصاف البر اللي جت في فيما يخص الحج، هيديك أبعاد جميلة فيها. يعني مثلا إطعام الطعام، كان هناك في الحج إطعام الطعام، بس هنا بقى نلاقي في صفات الأبرار العامة إيه؟ إطعام الطعام توددا إلى الله وتقربا إليه وطلبا لحبه، لقوله تعالى: ويطعمون الطعام على حبه. قيل أن الهاء في قوله تعالى حبه عائدة على الرب جل جلاله، أي على حب الله، يعني بيعملوا كده حبا في الله، لأن ربنا يحب كده، عشان يحب كده بيعملوا الكلام ده. ولا يقتصر ذلك على الإحسان بالإطعام، بل يشمل الإحسان بالمال أيضا، فقال تعالى: وآتى المال على حبه، وده نفس المعنى، يعني على حب الله. طيب، برضو الإطعام هنبقى فيه بعد جميل، زي بعد أنه يكون لله على حب الله، أنه يكون من أجود الأطعمة وأحبها إلى الإنسان، وإيثار الغير عن النفس. ويطعمون الطعام على حبه، قيل إن الهاء في قول على حبه عائدة على الطعام، أي على حب الطعام والحاجة إليه، يعني هو حب الطعام، حب الطعام يعني من حب الأطعمة إليه، وحب الطعام لأنه محتاج له جدا دلوقت. فخد بالك يبقى فيها معنين: معنى جودة الطعام ده إنه من أجود الأطعمة، ومعنى إيثار الغير به. تمام كده؟ ولا يقتصر ذلك على الإحسان بالإطعام، بل يشمل الإحسان بالمال، وآت المال على إيه؟ على حبه. خدت بالك من البعدين دول؟ بعد على حبه إنه يكون حبا في الله، وبعد على حب الطعام إنه يكون إيه؟ انه يكون ايثارا للغير على النفس ويكون من اجود ما لدى الانسان. ولذلك حتى ربنا قال وآت المال على حب. طيب ده لا يقتصر ذلك على الاحسان بالاطعام او الاحسان بالمال بجد، يعني مش الطعام والمال بس، لا لا لا، يشمل كل صور الانفاق والبذل مما يحبه الانسان ويحتاج اليه من المال او الوقت او الجهد او الفكر، اي صوره، اي صوره من صور الانفاق والبذل. ازاي يعني؟ من وقتك، ممكن تدي من وقتك، من جهدك تساعد حد ولا تشيل مع حد، من فكرك تفكر مع حد في حل مشكله، لقوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فان الله به عليم. لن تنالوا البر، يعني لن تنالوا البر، يعني البر من الله اللي هو يعني كرام الله لكم وبره بكم وجنته حتى تنفقوا مما تحبون، او لن تنالوا البر يعني لن تنالوا وصف البر، ان تكونوا من الموصوفين من البر حتى تنفقوا مما تحبون. ده اللي نقصده. واول واهم صور البر في باب الاحسان واحبها الى الله ايتاء الزكاه المفروضه بطيب نفس، بقوله تعالى وآت الزكاة. من تطيب نفس كده تخرج زكاة، ده أول صور البر بين الإحسان ده. تمام؟ وقلنا يلتحق بإيتاء الزكاة ده حاجات كتيرة، يعني وآت الزكاة مش بس الزكاة، الواجبات كلها، يعني ممكن يكون عليه نذر واجب يخلصه، عليه دين ويقدر يسده. تمام؟ طيب النقطة السابعة توسيع دائرة الإحسان والإطعام والإنفاق لتشمل كل أنواع المحتاجين. يعني إحنا برضو من الأفاكة عندنا في الإحسان إحنا بنحسن لفئة ونترك فئة، ونحسن لبعض الناس ونترك البعض الآخر. طيب إحنا عايزين الأبرار بيوسعوا دائرة الإحسان والإطعام والإنفاق عشان تشمل كل أنواع المحتاجين، سواء كانوا من المخالفين أو الموافقين، وسواء كانوا من المعروفين لنا أم من المجهولين، وسواء كان ذلك الإحسان فيما يخص الأبدان أو فيما يخص الوجدان والإيمان. إزاي بقى الكلام ده؟ ركزوا معي. ويطعمون الطعام على حبه من مسكينا ويتيما وأسير. الأسير ده أصلا المفروض أنه كان معادي لنا فأسرنا، هذول الموافقين ومخالفين، مسكين ويتيما وأسير، معروفين لنا ومجهولين، يعني إحنا ممكن ده نعرفه، ممكن مسكين نعرفه أو ما نعرفوش، اليتيم ممكن نعرفه أو ما نعرفوش. طيب فيما يخص الأبدان أو فيما يخص الإيمان والوجدان، قال تعالى وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب. ده في الرقاب ده ايه؟ هو يبدو احسان مادي؟ لا، انت حررت واحد من العبوديه. فاحسان فيما يخص الابدان، واحسان فيما يخص الوجدان والايه والايمان. ولذلك كنت عمال اقول ليه الاصناف دي كلها؟ عشان ربنا يقول لنا ان الابرار دول يدوروا على ذوي القربى، معروفين اهو، اليتامى والمساكين مش معروفين، ابن السبيل ما نعرفوش، السائلين ما نعرفهمش، ذوي القربى اليتامى المساكين ابن السبيل ده ممكن يكون اصلا بالنسبه لنا حد مخالف لينا، ممكن يكون السائل ده مخالف لينا، في الرقاب ده حاجه معنويه، وذوي القربى حاجه ماديه. تمام؟ فهم الابرار بيوسعوا دائره الاحسان والاطعام والانفاق. ومن اهم واكد ميادين البر على الاطلاق بر الوالدين، فقد أثنى الله على يحيى بقوله وبرا بوالديه، وأثنى على عيسى بإخباره أنه قال وبرا بوالدتي، وقال صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. فمن أهم ما يدين البر بقى البر بإيه؟ بأولى الناس حقا عليك، يعني بر الواحد بأبوه أمه، بر الزوجة بزوجها، هذا من أهم وآكد أبواب البر على الإطلاق، أنك تشوف حق الناس، أكثر الناس حقا عليك وتأتي ببرهم. ومن ما يدين البر والإحسان إبرار القسم، فعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، وذكر منها وإبرار القسم أو المقسم أو المقسم، يعني أنت تبر الأقسم، واحد أقسم عليك فتبر قسم من باب الإحسان إليه. يعني أن يتبر قسمه يقول لك والله العظيم لا تيجي تقعد معايا شيء فبرا بقسم تقعد، والله العظيم مش عارف ترد عليه، حاضر ترد عليه، من باب البر والإحسان. ووصل الأمر إلى أن يخبرنا ربنا أن من ميادين البر العدل والإحسان في التعامل مع المخالفين. تخيل، لقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. يعني حتى في التعامل مع المخالفين الأبرار حتى مع المخالفين بيتعاملوا بالبر والإحسان. بس طبعا دي بنسميها المودة الإيه؟ مش المودة القلبية، هي المودة الجسدية بالبر والإحسان. طيب لا يقتصر الأمر على ذلك، بل يوصينا يعني شوف بقى مش أنت تبر بس، يعني شوف تبر الموافقين والمخالفين، تبر المعروفين والمجهولين، تبر في فيما يخص الأبدان وفيما يخص الإيمان. لا ده في بر بقى، ده في معنى جميل ولطيف جدا، إنك تتعاون مع غيرك على البر. ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل يوصينا الله بالتعاون على التزام البر والتقوى حتى مع الذين نبغضهم. يعني الآية دي في المائدة لو تأملنا فيها ربنا قال فيها إني ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا، يعني ناس أصلا هم أذونا وإحنا بنبغضهم، ورغم كده ربنا قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان في نفس الآية. يعني رغم إن إحنا ناس نبغضهم أصلا، ربنا وصلنا إحنا نتعاون مع غيرنا على البر بيهم والتقوى معاهم، ما نتعاونش على الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب، وتعاونوا على البر والتقوى. إن لا ده الأبرار دول الموضوع عندهم إيه؟ مش فكرة إنهم بيتصفوا بالبر، ده هم مشروع بر، ده هم بر يمشي على الأرض، ده هم بيشيعوا البر في الغير، ده هم نفسهم بيتعاونوا مع غيرهم على كل أنواع البر. زي ما قلنا بقى هو البر مع الموافقين والمخالفين، المعروفين والمجهولين، فيما يخص الأدنى فيما يخص الإيمان. ولذلك بقى مش الأمر يتجاوز حتى العمل التعاوني، يتجاوز العمل الفردي، لأنه بعمل مؤسسي تعاوني يتعاون فيه الناس على الايه، على البر بالغير وعلى تشجيع البر. طيب وينهانا صلى الله عليه وسلم ايضا عن الايذاء والاعتداء على اي انسان من هذه الامه سواء كان برا او فاجرا، فيقول ومن خرج على امتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لأحد بعدي فليس مني ولست مني. من الحاجات المهمه في البر ان انت ما تعتديش على حد ولا تؤذي حد، بالعكس الناس ان لم تحسن اليهم فلا تسيء، يعني ان لم تكرمهم فلا تهنهم. انما واحد يطلع على في الامه يضرب البر والفاجر وما يتحشش من المؤمن، ما يفي لا يفي لذي احد بعهده، النبي قال فليس مني ولست منه. الاخلاص في الاحسان الى الغير والزهد في مجازات البشر وشكرانهم لهم. شوف بقى، شوف الحاجات الجميله، شوف الابعاد الجميله اللي بيضيفها لك البر العام بقى، بيضيف لك هنا بعد جميل كمان هو بعد الإخلاص في الإحسان إلى الغير والزهد في المجازاة والشكران. يقول تعالى إنما نطعمكم في صفات الأبرار، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لا عايزين منكم مجازاة مادية ولا معنوية حتى بالكلام ولا شكورا. ويؤكد رسولنا صلى الله عليه وسلم أن البر يستلزم الإخلاص لله وابتغاء وجهه وحده والتزام ما شرع ما اجتناب البدع. النبي صلى الله عليه وسلم نادى بعض الصحابة يقول النبي صلى الله عليه وسلم نادى رجل رسول الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في رجل ناداه فقال إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية ذبيحة كانوا يقدمونها لآلهتهم في رجب فما تأمرنا؟ فالنبي قال اذبحوا لله في أي شهر كان وبروا الله عز وجل، وفي رواية وبروا لله وأطعموا. بروا الله يعني أخلصوا لله، المهم أن تخلصوا لله. والخلاصة أن البر الذي بمعنى الإحسان للغير والذي حض الله عليه هو أكمل وأجمل وأشمل صور الإحسان على الإطلاق. يعني البر اللي جاء بمعنى الإحسان للغير هو أكملها وأجملها وأشملها. ركز بقى، فالشمولية في نطاقه ودائرة المنتفعين به موافقين ومخالفين، معروفين ومجهولين، وفي آداته ووسيلته المال والوقت والجهد، وفي صوره وأشكاله مادي ومعنوي، فيما يخص الأبدان وفيما يخص الوجدان والإيمان. طيب ده الشمولية. والكمال في جودته مما تحبون، وفيما يزدان به من إخلاص لله وتجرد عن انصراف الهمة للمجازاة أو الشكران للبشر. فين الجمال بقى؟ الجمال في إشعار الذي يتلقى الإحسان بأنه هو من يستحق الشكران، لأنه سمح لنا بأن نستجلب من خلال الإحسان إليه رضوان الرحمن لوجه الله. تقول له على فكرة والله مش أي حاجة، أنت جزاك الله خيرا أن أنت يعني سمحت لي أن أنا أرضي ربنا يعني بأن أنا أحسن لك، ونتقي العذاب والنيران. إن نخاف ده، أنا والله خايف من ربنا أن أنا مأثر في الإحسان إليكم، أثر في الإحسان المسلمين، وإشعاره بأن الإحسان لهم حق للمحتاجين عليهم، يخافون من عذاب الله أنهم قصروا فيه. والجمال أيضا كان في ذلك الكمال الذي في الإحسان، فقد كان مما يحبه الإنسان. يعني الجمال انه ما اختارلوش حاجه اي كلام، اختار له اجمل حاجه، وذلك يشعر المحتاج بان له قدرا وبان الامر اقرب الى الهديه منه الى الصدقه والعطيه، يشعر كده. طيب النقطه التاسعه، في صفات الأبرار العامة الصبر على الطاعات والصبر عن المحذورات والصبر على المقدورات. فقد قال تعالى في معرض حديثه عن الأبرار: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. أهو في وصفهم. وأهم صور الصبر التي ينبغي أن يتحلى بها الأبرار الصبر في المكاره، لقوله: الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. يبقى من البر برضو الصبر، من البر الصبر حبس النفس على مراد الله سبحانه وبحمده. النقطة العشرة، رغم أنها النقطة الأهم بس أنا مشيت بترتيب معين في الحاجات: تحقيق الإيمان الكامل الشامل قوليا وقلبيا وعملا. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إن الإنسان يكون حريص على تحقيق الإيمان قوليا وقلبيا وعمليا، الإيمان بالله والملائكة واليوم الآخر والكتب. وأخبرنا ربنا أن أولي الألباب سألوه أن يتوفاهم مع الأبرار، لكنهم قدموا بين يدي ذلك. خذ بالكم من حديث بقى، فقال عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. تمام، ربنا إننا سمعنا. خذ بالك بقى، يبقى أولي الألباب دول قالوا إيه؟ قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ماشي، يعني هم هو يتوسلوا بإيه؟ بإيمانهم. فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يبقى هم قدموا بين يدي ذلك السؤال توسلهم بإيمانهم. ليه؟ لأن يعني هم يعني عايز أقول إيه؟ عايز أقول إن اللي يريد أن يكون من الأبرار يحرص على دي: إنا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. منادي ينادي الإيمان، قيل المنادي ده هو الإيه؟ هو القرآن، العمل بالقرآن، تحقيق الإيمان الشامل ده الكامل. طيب، فآمنا. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان. سيدنا أبو ذر سأل سيدنا النبي، قال له: رسول الله، إيه هو الإيمان؟ فقرأ عليه رسول الله ليس البر. النبي لما سئل عن الإيمان هو ده الإيمان، مش مجرد كلام، يعني مش ليس ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. بس يجي بقى لوازم الإيمان ده: وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. يعني هي دي الفكرة بقى، إن البر ده مؤمن حقق أكمل الإيمان وحرص على تحقيق أكمل الإيمان. طيب، طبعا في يعني في الهوامش في حاجات مهمة إن شاء الله تقرأها في الكتاب. الحرص على إقامة الصلاة على أكمل وجه، دي الصفة رقم 11 ليه، في نفسه وفي غيره، بإقامتها في مواقيتها وإقامة أركانها وشروطها وفرائضها ومستحباتها، لقوله تعالى: وأقام الصلاة. نقطة رقم 12 التقوى، فقد قال تعالى: ولكن البر ما يتقى، وكلمنا عنها. وقال عن الأبرار: وأولئك هم المتقون، في آية البقرة 77. وقال تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. يبقى الأبرار هم مين؟ الذين اتقوا ربهم. فقد وصف الله الأبرار هنا بقوله: الذين اتقوا ربهم. من صفات برضو الأبرار زي ما اتكلمنا من شوية المهارة بالقرآن، رواية ودراية ورعاية، لقوله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرارة. معهم إما معية منزلة في منزلتهم أو معية مشاكلة، لأن مشاكلهم في أوصافهم. تمام؟ ويمكن لسه قايلين من شوية: إننا سمعنا منادي ينادي لمن آمن بربكم فآمنا. يعني إحنا سمعنا المنادي اللي هو القرآن فعملنا به واستجبنا له، استجبنا لما دعا إليه. فبرضه من صفات الأبرار، ولذلك حتى كنت بقول في الحج: شوفوا ربنا قال إيه في الحج وأوصى إيه في الحج واعملوه. وده من البر في الحج برضه، العمل بالقرآن وما أوصى به ربنا في القرآن. ويمكن حتة إن الماهر مش هو الماهر بس في المباني، لا، الماهر ده رواية ودراية ورعاية. إن شاء الله في كتاب ملاحة البحث عن أهل القرآن نسخة مسطورة هتجد إن شاء الله تفاصيل الكلام ده. الصفة رقم 14 للأبرار حسن الخلق. ففي الحديث: البر حسن الخلق. الله، تعرف الجميل ده، حسن الخلق. حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع الناس، حسن الخلق مع النفس. البر حسن الخلق. فمش ممكن يكون الأبرار وأخلاقه ليست حسن. من صفات الأبرار أيضا التورع عن الشبهات ومخالفة الهوى. وما لا يطمئن إليه القلب السليم. يعني دايما الأبرار ما بيروحوش عند المناطق بتاعت إيه اللي هو وبينهما أمور مشتبهات، مش بيرعى حول الحمى. فالحاجة اللي القلب السليم ما يطمئنش ليها والنفس السوية ما تسكنش ليها ما بيعملوهاش. يعني النبي قال البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب. يعني دي مهمة، إن هو الأبرار بيبقوا إيه، بيبقوا حريصين على أنهم يبعدوا عن الشبهات ويخلفوا الهوى. برضو من صفات الأبرار الشكر قلبيا وقوليا وعمليا، ويمكن دي قلنا يعني مرت علينا في التلبية، بس ربنا في سورة الإنسان قسم الناس لإيه، لشاكر وكفور. يعني ربنا قال إنا هديناه السبيل، يعني هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلق الإنسان نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. طيب وبعدين، يعني وصفهم كده في فرقين، في شاكر وفي كفور. طيب وبعدين، قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كاس. يبقى وصف الشاكرين بأنهم إيه؟ أبرار. إذن من لوازم البر أن الشخص يكون شاكر لله، شاكر شكور لله سبحانه وبحمده. وزي ما قلنا يعني يمكن ده برضو وازهد في شكر البشر، برضو من صفات الأبرار الاستعانة بالله على البر في كل شيء. فمما يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. الاستعانة يعني بالله في طلب البر في كل حاجة حتى في السفر. ولقد حضنا الله أن ندعوه بقولنا وتوفنا مع الإيه؟ مع الأبرار. برضو نهى الله عز وجل عن أن يحلف المرء أو يترك البر أو يتحايل على تركه، وإنما عليه أن يبادر بذله الناس ويسأل الله أن يسره له. فقال ولا تجعلوا الله عرضة لأعمالكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. يعني إيه نستفيد من دي عمليا؟ إيه إنك ما تجيش مثلا كنت بتبر حد ولا ناوي تعمل حاجة فيها بر تقول والله ما أعمل وتحلف ما تعمل. لا، الأبرار ما يعملوش كده. وشوفنا إزاي ربنا عاتب سيدنا أبو بكر في ولا يأتلوا بفضلكم والسعة، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. يعني رجع كلام المفسرين فيها اللي فيها كلام نفيس وإحنا أوردناه في الكتاب. النقطة رقم 19 قبل الأخيرة، النقطة 20 هي الأخيرة إن شاء الله، عدم الاغترار بكرم الله سبحانه والحياء من بره بنا وإحسانه لنا. يعني من صفات الأبرار ما بيغتروش بكرم ربه، بالعكس بيزيدهم حياء من الله من بره وإحسانه. ربنا لما تحدث عن الأبرار في سورة الانفطار قال إيه؟ قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي سورة ما شاء ركبك. ثم قال بعدها إن الأبرار لفي نعيم. يعني الأبرار مش دول، مش اللي هو الإنسان اللي بيغتر بكرم الله واللي ما بيستحيش من الله. برضو من صفات الأبرار آخر صفة، اجتناب التطفيف والقيام بالقسط على النفس أولا وإعطاء الإنصاف من النفس. لأن الله لما تحدث عن أبرار في سورة المطففين حذر في مطلع السورة المطففين وقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا عن الناس يستوفون وإذا كانوهم أوزنون يخسرون. وبعدين قال بعدها إن الأبرار في نعيم. الأبرار ما بيعملوش الكلام ده. فالتطفيف في تطفيف مادي حسي اللي هو في الميزان، وفي تطفيف معنوي ان الانسان ايه لما يتعامل مع غيره يحب ياخد حقوقه كلها، ولما يدي غيره يدي حقه ناقص. فهو مشغول ان هو لما يتوزن له ياخد حقه كله كامل، ولما يوزن لغيره يدي حقه ناقص. ودي كان اشار اليها كثير من المفسرين، ان التطفيف مش بس التطفيف المادي، هناك التطفيف الايه المعنى. يرجى لمن اتصف بالصفات السابقة أن يكون مع الأبرار وأن يطهره الله من الذنوب والأوزار. وما عند الله خير للأبرار، من كل اللي احنا بنقوله كمان، وما عند الله خير للأبرار. طيب يعني البعض يقول إيه دكتور قلت حاجات كثيرة قوي، معلش ورقة وقلم اكتبهم كده بالراحة وقعد رتبهم وحطهم بنانيك وقراهم كل شوية عشان يبقوا حاضرين جواك. بس أنا هنسى. لا ما تنساش، هتيجي في موقف كده هتفتكر الكلام اللي أنا قلته، تفتكر ان انت عاهدت واحد تقول ايه لا انا لازم اوفي بعهدي والموفون بعهدهم اذا عاهدوا. هتفتكر مثلا ان انت ماشي كده وبتلاقي بتقول لبيك اللهم لا تقول لبيك اللهم لبيك. هتفتكر لما قلت لك لازم تكون من قلبك. هتفتكر لما تسمع الاذان من صفات الابرار انهم يقيموا الصلاه. هتفتكر حاجات كثيره قوي لما تيجي تمسك مصحفك ان من صفات الابرار انهم مش بيقروا خلاص. يعني حاجات كتيرة، ما تقلقش إن شاء الله تفتكر الكلام ده، بس حطهم قدام عينك في لستة وقعد كل شوية راجعهم مع نفسك، واللي تقدر تعمله اعمله. طيب عشان بعض يقول لي انت من عادتك تدينا خطة تشغيلية، فين خطة تشغيلية؟ هي دي خطتك. طب الدعاء ادعي ازاي؟ اقول وتوفنا مع الابرار، قول اللهم اني ان نسالك في السفر ان هذا البر والتقوى. ما احنا الحج ده سفر، ادعي ربنا، استعين بالدعوات اهو، وانت عندك المفروض شوف هتتطهر من ايه، هتتطور بايه عشان تكون من الابرار. الربط الواقعي واضح، حمدك تشوف من حواليك الحاجات دي. فاقصد ان الحمد لله الخطه التشغيليه واضحه في الايه، في المساله دي. طيب في عنوان في الكتاب اسمه اقصر الطرق. ايه بقى اقصر الطرق دي؟ واحد يقول لي طب يعني انا عايز طريق من الاخر، من الاخر لو تاسيت بالنبي في حجه وعملت بقوله خذوا عني مناسككم هتبقى من الابرار. هو ده بقى اللي نبهت عليه في الاول خالص، وقلت ان خذوا عني مناسككم بنحصرها بس في الايه، في الهيئات والاليات في الاحكام، انما بقى الغايات والمقاصد والحكم للاسف ما تدريش ليه، الظاهر وبننسى الباطن. فلو عملت بقول الرسول صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم على مستوى القلب والقالب، على مستوى الحكم والاحكام، على مستوى الغايات والهيئات المقاصد والاليات، ان شاء الله يكون حجك مبرور وتحقق كل اللي عدى ده. لان لولا دخل المقام كنت اوريك في حج سيدنا النبي كل حاجه من الحاجات دي، كنت اوريك اياها، اوريها لك، اوريك ازاي النبي مثلا كان حريص على كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، لو بضيق المقام. ويمكن ان شاء الله كمان احنا لما نتكلم بعد كده عن حديث الوحي عن الحج هنشوف الكلام ده بشكل واضح، واحنا بنستعرض الاحاديث اللي جاء فيها صفات حج النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به. الكلام اللي بقوله ده تقريبا هو اللي خلى القرطبي يرى ان الحج المبرور هو الذي وفيت احكامه ووقع موافقا لما طلب من المكلف على الوجه الاكمل، واللي خلى ابن الجوزي يقول عن الحج المبرور برضه الذي اقيمت فروضه وسننه، واللي خلى الشيخ العثيمين مثلا يشير الى ان من صفات الحج المبرور ضروره الالتزام فيه بالمشروع اللي هو اتباع السنه. فلو اتبعنا السنه وحين نتبع السنه في حجنا سيكون ذلك الحج المبرور هو الاجدر بالقبول. ولعل هذا ما جعل بعض العلماء يعرفون الحج المبرور بانه المقبول، ان فعلا لو التزمنا السنه يبقى مقبول. وستقع علامته، ايه علامه الحج المبرور التي قال عنها الغزالي؟ علامة الحج المبرور أن يعود زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة متأهبا للقاء رب البيت بعد لقاء البيت. علشان كده إن شاء الله رب العالمين إحنا يمكن في المحاضرات الجاية لو ربنا قدر إن شاء الله ويسر إحنا نتكلم بإذن الله، ويمكن يعني نحاول بإذن الله نتكلم فيها، هنتكلم بقى عن حديث الوحي عن الحج، ونشوف إزاي يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على انه هو على مستوى المقاصد والغايات وعلى مستوى الاليات والهيئات انه يرسم لنا صوره متكامله للحج ان احنا ينبغي ان نكون عليه. بس اعتقد حتى الان يكفيني ويكفيكم ان شاء الله احنا نكون عرفنا اهم حاجه ينبغي ان احنا نحرص عليها. واتمنى ان انا اكون يا رب ربنا يتقبل مني ومنكم ويرزقني واياكم الحج المبرور، ان اكون وضحت لك المساله واديتك خطوات بسيطه وحطيت لك هدف انت تحطه بين عينيك ان شاء الله في الحج، ونبهتك لحاجات مهمه اسال الله عز وجل ان يجعلها باذن الله مجراسا لحج افضل. واتمنى يعني ما تحرموناش دعواتكم الصالحه بان ربنا يعني يكتب لنا ولكم الحج ازمنه مديده واعوانا عديده، وان يجعله حجا مبرورا، وان يجعلنا من الابرار سواء في الحج أو في غيره. اللهم أنا نسألك البر والتقوى، ونسألك أن تتوفنا مع الأبرار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.